اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته. نكمل ما شرعنا فيه من شرح هذه المنظومة المباركة، وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا جولة سريعة في المبادئ العشرة لعلم المنطق، وكلفناكم بأن تراجعوا الدورة السابقة التي توجد على قناة المشروع، ونسأل الله أن تكون أديتم هذه الوظيفة لمن لم يحضر تلك الدورة. اليوم بإذن الله نبدأ في منظومة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، ونبدأ في مطلعها. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكري لأرباب الحجى، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. قال رحمه الله تعالى في البيت الأول: نحن سنقف مع الأبيات مع ألفاظها، نحاول أن نحلل، نحاول أن نصل إلى حقائق الألفاظ، ولن تكون دراستنا سريعة. في الدورة السابقة كانت الدراسة سريعة، في هذه الدورة بإذن الله سنقوم بعملية التحليل للنص حتى يتعود الطالب قراءة كتب الأقدمين. لذلك كثير من الطلبة راجعوني في كتب في شرح السلم المنورة قالوا لم نفهمها. لماذا؟ لأن العبارة قوية ومتينة، ويتكلمون بالتحليل، خاصة الذين يتكلمون في علم المنطق من الأئمة الذين شرحوا هذه المنظومة يتكلمون بالتحليل عن كل لفظة. فنحن سنحاول أن نقتصد، نتكلم عن بعض الألفاظ بالتحليل، لكن لن ندخل فيها الدخول المعمق الذي يدخلون فيه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ إذن منظومته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دأب أهل العلم، أنهم يبدأون منظوماتهم، يبدأون مصنفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان إذا أرسل إلى ملوك الأرض رسائل يصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الحديث رواه أبو داود وحسنه ابن الصلاح. طبعا تحسين ابن الصلاح أيها الأحبة عند المحدثين له قواعده، لأن ابن الصلاح لا يرى التصحيح والتحسين في عصره، يراه فقط للأئمة المتقدمين. لذلك إذا قلنا حسنه ابن الصلاح هذا ينظر فيه، إما أن يكون ابن الصلاح حسنه أي أخذ تحسينه من الأئمة المتقدمين، وإما على قواعده في التحسين فيما يتعلق بالسنن لأبي داود له مصطلح معين يدرس عند المحدثين. إذن هذه السنة القولية. والرابع والأخير هو التيمن والتبرك، هذه المقاصد من أجلها يبدأ الناظمون والمصنفون رسالاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت بحرف جر وهو الباء، هذا حرف الجر يحتاج إلى متعلق، هذا معلوم عند طلاب العربية، الحرف الجر يحتاج إلى فعل أو إلى عامل يتعلق به. طب ما هو العامل الذي يتعلق به حرف الجر هنا؟ لا نراه، إذن هو شيء محذوف مقدر، والخلاف في ذلك طويل، لكن نحن نختصر فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء الجارة تتعلق بفعل محذوف مؤخر خاص تقديره أنظم، فكأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أنظم هذه المنظومة، فقدرناه إذن فعلا، قدرناه فعلا لأن الفعل هو الأصل في العمل، وقدرناه مؤخرا وذلك للتيمن والتبرك بالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم تكون هي في البداية، وقدرناه خاصا أي لم نقدر، يعني بعض الشراح يقول نقدر فعلا عاما بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، نقول لا، نقدر فعلا خاصا لأنه أقرب إلى المقصود، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم أنظم هذا أخص من بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. إذن الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر متأخر تقديره أنظم، بسم الله الرحمن الرحيم أنظم هذه المنظومة، وبعد ذلك يتكلم الشراح عن لفظ الجلالة وعن الرحمن والرحيم بكلام يطول ذكره. ننتقل إلى أول بيت من أبيات هذه المنظومة، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج. ثنى رحمه الله تعالى بالحمدلة، والحمد أيها الأحبة معناه الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. أنت إذا درست هذه المصطلحات في منظومة واحدة انتهت الأمور، في كل المنظومات وفي كل الكتب التي ستقرأها بعد ذلك ستطبق ما درسته هنا، ولن تحتاج إلى تكرار هذه المعلومات مرة أخرى بإذن الله. فقلنا الحمد في اللغة أيها الأحبة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. فقال الحمد هو الثناء، والثناء أيها الأحبة بماذا يكون؟ ما آلته؟ اللسان. الثناء يكون باللسان، إذن الحمد آلته اللسان فقط. قلنا الثناء بالجميل، قولنا بالجميل هل هذا قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ إذا قلنا الثناء أيها الأحبة قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فتقييدنا الثناء بالجميل هذا قيد احترازي عن الثناء بالشر، وهذا الذي عليه كثير من أهل اللغة، كما جاء في الحديث عندما مرت جنازة فالصحابة أثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها ماذا؟ شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فهذا يدل على أن الثناء كما يكون بالخير كذلك يكون بالشر، وهذا أطال فيه الفيوم التقرير في المصباح المنير فليرجع إليه. إذن الثناء يكون بالخير ويكون بالشر، فقوله الثناء بالجميل هذا قيد احترازي احترز به عن الثناء بالشر. الثناء بالجميل على ماذا؟ قال على الجميل الاختياري، أي على التصرف الحسن الاختياري. لماذا قيده بالاختياري؟ إذن هناك يعني أشياء جميلة اضطرارية فاحترزنا عنها فقلنا الجميل الاختياري. مثل ماذا أشياء جميلة اضطرارية؟ مثلا يكون إنسان حسن الهيئة، منظره جميل، فأنت عندما تثني عليه على جماله أنت لا تثني عليه على تصرف اختياري صدر منه، لأن خلقته على هذه الصورة من الله سبحانه وتعالى، يعني هو لم يبدر منه شيء يستحق أن يحمد عليه هو بذاته. لذلك إذا أثنيت على شخص بسبب جميل اضطراري، أي جميل هو مجبر عليه خلقة فيه أو أكره عليه، ثناؤك عليه لا نسميه حمدا وإنما نسميه مدحا، لا نسميه حمدا وإنما نسميه مدحا. فتقول مثلا أحمد فلان على هيئته على صورته على جماله، هذا نوع من أنواع المدح ولا يسمى حمدا. فالحمد إنما يكون على جميل اختياري، أي جميل صدر من الإنسان باختياره وإرادته، مثلا مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل التعلم العلم أو ما شابه ذلك. فتقول مثلا أثني على فلان بسبب تعلمه للعلم، بسبب جرأته وشجاعته، بسبب كرمه، فهذه أنواع الجميل الاختيار التي تصدر بالإرادة والاختيار. قال على وجه المحبة والتعظيم، فهذا قيد آخر، فالحمد يشترط فيه أن يكون صادرا على وجه من المحبة والتعظيم للمحمود. أنت أيها الأحبة أو أنتم أيها الأحبة قد تثنون على إنسان ولكنكم تبغضونه، الإنسان قد يثني على عدوه، يقول مثلا عندهم علوم، عندهم مثلا جرأة، عندهم شجاعة أو ما شابه ذلك. الإنسان أيها الأحبة إذا أثنى على عدوه وعلى خصمه هذا الثناء كذلك لا نسميه حمدا وإنما نسميه مدحا. فالمدح دائما أعم من الحمد. الحمد يشترط فيه أن يكون صادرا على وجه المحبة والتعظيم، فإذا أثنيت على شخص بسبب جميل اختياري صدر منه وكنت مع ذلك تحبه وتعظمه فحينئذ نسمي هذا الثناء حمدا، أما ما سوى ذلك وما عدا ذلك فنسميه مدحا. هذا هو مصطلح الحمد في اللغة، وهذا كثير ما ستجدوه في كتب التراث، هذا الحد كثيرا ما ستجدوه في كتب التراث وستجدون مناقشات يرجع إليها. هذا الحمد لغة. طب ما هو الحمد اصطلاحا، أي في اصطلاح المصنفين واصطلاح أهل العلم؟ يقولون الحمد اصطلاحا تعريفه هو نفس تعريف الشكر لغة. طيب ما هو؟ يقولون هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا تعريف الحمد اصطلاحا، وهو بذاته تعريف الشكر في اللغة، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. صدرنا الشكر بماذا لغة وهو الحمد اصطلاحا؟ صدرناه بكلمة فعل. شوف الحمد قلنا ماذا في اللغة؟ الثناء. الشكر في اللغة ما هو؟ فعل. الثناء آلته ما هي؟ اللسان. هنا فعل عامة تشمل فعل الجنان فعل القلب، وتشمل فعل اللسان، وتشمل فعل الجوارح والأركان. فقولنا الشكر فعل، إذن الشكر آلته أوسع من آلة الحمد، لأن الحمد في اللغة آلته فقط اللسان، وأما الشكر فآلته الجنان وآلته اللسان وآلته الجوارح والأركان. فقال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، إذن هو تصرف يصدر من الإنسان يشعر وينبئ بأنه يعظم المشكور. إذن هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب ماذا؟ بسبب كونه منعما. إذن نلاحظ أن الشكر أيها الأحبة سببه مقيد. ما هو؟ يعني أنت ما تشكر إنسان تشكره بسبب نعمة أزداها إليك، لذلك قال بسبب كونه منعما، فقيد السبب الذي من أجله يشكر الإنسان. بينما في الحمد ماذا قال؟ قال الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، عمم. فسبب الحمد عام، أي جميل يصدر من الإنسان يحمد عليه، سواء كان نعمة أنعم بها علي معروف صنعه معي، أو كان صفة في ذاته، صفة في ذاته مثل طلب العلم أو ما شابه ذلك، حتى ولو لم أنتفع بها فإني أحمده عليها. أما الشكر فسببه خاص، وهو ماذا؟ الإنعام فقط. فألا أقول شكرت فلانا إلا إذا أزدى إلي نعمة. لذلك نخلص بماذا؟ أن الحمد آلته اللسان، ولكن سببه عام، يكون مقابل نعمة أزداها إليك الشخص، أو مقابل صفاته الاختيارية حتى ولم تعد علي بالخير. أما الشكر فهو أعم من حيث الآلة، فآلته القلب واللسان والجوارح، ولكنه أخص من حيث السبب، فسببه فقط الإنعام عليك. طيب، إذن هذا هو الحمد اصطلاحا، وهو معنى الشكر لغة. ويبقى علينا الشكر اصطلاحا، بذلك ننهي التعريف الأربعة. الشكر اصطلاحا أيها الأحبة أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله عز وجل به عليه في محبة الله ومرضاته، هذا هو شكر الله عز وجل، أن يصرف العبد جميع، لأن شكر اصطلاحا أي في اصطلاح أهل العلم الاصطلاح الشرعي، نقول أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله عز وجل به من النعم في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل وما يحبه ويرضاه. الآن فقط من باب التمرس لا نتكلم عن مسألة منطقية تطبيقية، ابتداء نقول الحمد لغة والشكر لغة، نعود إليه، ما العلاقة بينهما في علم المنطق؟ يقولون العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص الوجهي، علاقة العموم والخصوص الوجهي، هذا تطبيق. قبل أن ندخل ونعرف ما هي هذه العلاقات من باب التطبيق السريع، ما هي علاقة العموم والخصوص الوجهي؟ علاقة العموم والخصوص الوجهي تكون هناك مادة اتفاق، وتكون مادتان من تكون هناك مادة اجتماع، وتكون مادتان فيهما افتراق. هذه علاقة تسمى علاقة العموم والخصوص الوجهي، شيء يشترك فيه بينهما، وشيء ينفرد به هذا، وشيء ينفرد به هذا. فالشكر والحمد علاقتهما علاقة العموم والخصوص الوجهي، إذن هناك مادة يجتمعان فيها. في ماذا أو أين يجتمع الحمد مع الشكر؟ أين يجتمع الحمد مع الشكر؟ يعني هناك شيء يسمى حمدا ويسمى شكرا، ما هو؟ هو الثناء باللسان إذا صدر بسبب نعمة أنعمها المحمود عليك، فهذا يسمى حمدا ويسمى شكرا، لأن الشكر كما قلنا يكون باللسان لكنه خاص من حيث السبب، والحمد عام من حيث السبب وخاص من حيث الآلة. فإذا كان الثناء على الشخص بسبب أنه أنعم عليك بنعمة فهذا نسميه حمدا ونسميه شكرا. ويفترق الحمد في ماذا؟ يفترق الحمد بالثناء على الشخص، ولكن ليس بسبب نعمة أنعم بها عليك، وإنما بسبب صفاته الذاتية التي يتحلى بها. والشكر يفترق في مادة، وهو ماذا؟ إذا كان الشكر بالقلب أو بالجوارح. فإذا كان الشكر بالقلب أو بالجوارح فهذا لا يكون إلا شكرا ولا يكون حمدا، لأن الحمد آلته اللسان فقط. طيب، هذا هو تعريف الحمد لغة واصطلاحا وتعريف الشكر. طيب الآن مسألة، يقولون الحمد لله، ألف الحمد على ماذا تدل؟ الحمد لله، يقولون للاستغراق، هذا أشهر الأقوال. طيب الآن الطالب يريد أن يفهم ما معنى الاستغراق، يعني استغراق لماذا؟ الاستغراق معناه الشمول. طيب شمول لماذا؟ يقولون في الحمد تفيد الاستغراق والشمول لجميع أنواع الحمد. ثم هم بعد ذلك يفسرون في الكتاب الذي معكم، ذكر أنواع الحمد التي يستغرقها، فقال هي أربعة أنواع، حمد القديم أو ثناء القديم على القديم. باختصار القديم يقصدون به الله سبحانه وتعالى، والحادث يقصدون به المخلوق. ننطلق من هذا. طبعا تسمية الله عز وجل بالقديم هذه تسمية حادثة عند المتكلمين وليست على طريقة أهل السنة، لأن أهل السنة لا يوجد عندنا من أسماء الله الحسنى القديم، يوجد عندنا الأول. الأول الذي لم يسبقه شيء، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. أما القديم فهذا اصطلاح كلامي عبروا به عن اسم الله الأول، فيقولون أنواع الحمد أربعة: حمد قديم لقديم، أي حمد الله أو ثناء الله على نفسه. النوع الثاني من أنواع الحمد حمد القديم للحادث، أي ثناء الله على المخلوق. النوع الثالث العكس، حمد الحادث للقديم، أي ثناء المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الحمد حمد حادث لحادث، حمد مخلوق لمخلوق. الآن إذا قلنا الحمد أيها الأحبة الاستغراقية، أي الاستغراق هذه الأنواع الأربعة، قد يكون هذا المعنى واضح بالنسبة للنوع الأول والثاني والثالث، حمد القديم لذاته، وحمد القديم للمخلوق، وحمد المخلوق للقديم. ولكن حمد المخلوق للمخلوق أو ما عبر عنه بحمد الحادث للحادث كيف يكون لله سبحانه وتعالى؟ هو من حادث لحادث. يعني أنت حمد الحادث للحادث، مثلا أنا أشكر شخصا أمامي، أشكره على فعل وأحمده على فعل فعله، الآن هذا كيف يعود لله وكيف يكون لله؟ يقولون حمد الحادث للحادث المخلوقات التي تحمد في الحقيقة إنما تستحق وتستمد حمدها من حمد الله سبحانه وتعالى. لأنك عندما تحمد شخصا، هذا الشخص في الحقيقة من الذي وفقه لأن يفعل هذا الفعل الذي يحمد عليه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا حمدته وأثنيت عليه هو استمد حمده من حمدك لله سبحانه وتعالى، فعاد إذن حمد الحادث للحادث إلى حمد الله عز وجل، فاستقر إذن أن جميع أنواع الحمد إنما تكون لله سبحانه وتعالى. وقيل طبعا أن الجنس، وقيل أن العهد، والأقوال في ذلك تطول وليس هذا موضع بحثها. طيب السؤال الآن، لماذا المصنفون والناظمون بعد البسملة في العادة يأتون بالحمدلة؟ كذلك لما ذكرناه أن كتاب الله سبحانه وتعالى بعد البسملة بماذا ثنى الله؟ بالحمد لله رب العالمين، فهم يقتدون بهذا العمل. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان يبدأ خطبه بماذا؟ بالحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطب بالحمد لله نحمده ونستعينه وما شابه ذلك، واقتداء كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وهذا الحديث كذلك متكلم فيه. قال الحمد لله الذي قد أخرج، الحمد لله الذي قد أخرج. الآن الذي قد أخرج هذا نعت لله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله ثم وصف الله عز وجل بأنه أخرج، والإخراج هنا بمعنى الإظهار، يعني الحمد لله الذي قد أظهر. أظهر ماذا؟ قال أظهر نتائج الفكر لأرباب الحجة، أظهر نتائج الفكر. النتائج أيها الأحبة جمع نتيجة، والنتيجة هي الثمرة، النتيجة هي الثمرة، والنتيجة في علم المنطق هي ما يحصل وما ينتج من المقدمات. عندما تضع المقدمات وتكون الأقيسة كما سيأتي معنا، ينتج عندك شيء، أو الثمرة التي تنتج من هذا القياس يسمونها نتيجة. هذا إذا ما ينتج من المقدمات نسميه نتيجة. فقال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد أظهر، أي أخرج نتائج الفكر، أي ثمار الفكر. والفكر مر معنا حده حركة النفس في المعقولات، فحركة النفس في المعقولات التي هي الفكر هي التي توصل إلى النتائج. فيقول الحمد لله الذي قد أظهر نتائج الفكر، أي ثمار الفكر. لمن أظهرها؟ قال لأرباب الحجة. الأرباب جمع رب، وهو المالك للشيء، ولا تطلق رب على المخلوق إلا مضافة إلى الشيء الذي يملكه. أما الرب هكذا بالإطلاق من دون تقييد فلا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك قيدها، أظهر نتائج الفكر لمن؟ قال لأرباب الحجة. الحجة بالقصر هم معناه ماذا؟ العقل. فمعنى هذا البيت الحمد لله الذي أخرج وأظهر نتائج الأفكار لمن؟ قال لأصحاب العقول، لأصحابه ولملاك العقول. طيب الآن هنا في هذا البيت أيها الأحبة يوجد فيما يسمى في علم البلاغة براعة الاستهلال، يوجد ما يسمى براعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يذكر الناظم أو المصنف في مطلع المنظومة أو في مطلع الكتاب كلمات تدل على العلم الذي سيصنف فيه، لأن هذه الكلمات التي يبدأ بها مشهورة في هذا العلم وتستخدم في هذا العلم. فهنا ماذا قال الناظم؟ الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. استخدم لفظ أو مصطلح النتيجة، واستخدم مصطلح الفكر، واستخدم مصطلح الحجة العقل. الآن هذه المصطلحات الثلاثة التي استخدمها إنما توظف في أي علم؟ مثلا هل هي تتعلق بعلم النحو؟ هل تتعلق بعلم الصرف؟ هل تتعلق بعلم الفقه؟ لا، هي تتعلق بعلم المنطق. فذكره لهذه الألفاظ في بداية المنظومة كأنه يشير من خلالها إلى العلم الذي سينظم فيه. هذا يسمى براعة الاستهلال، أن يكون إنسان بارعا في الاستهلال أي في الابتداء، أن يذكر ألفاظا تشير إلى العلم الذي سيصنف فيه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. قال رحمه الله تعالى: وحط عنهم، أي أزال عنهم. أزال عنهم ماذا؟ قال: أزال عنهم من سماء العقل. حط عنهم من سماء العقل. الآن قال حط، عرفنا معنى حط ماذا؟ أزال ورفع. حط عنهم من سماء العقل. من أيها الأحبة بمعنى عن هنا، فالتقدير حط عنهم عن سماء عقولهم، هذا التقدير. من بمعنى عن، وهكذا حروف الجر تتناوب على رأي جماعة من النحويين. فقوله حط عنهم من سماء العقل أي حط عنهم عن سماء عقولهم. الآن هنا يوجد بدل، هنا يوجد بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. التقدير حط عنهم عن سماء عقولهم، أصل التقدير حط عن سماء عقولهم، لكنه أولا ذكرهم بكليتهم حط عنهم، ثم ذكر الجزء المعين الذي حط عنه، ولم يحط عن جميع أجسادهم، وحط عن عقولهم فقط. لكن استخدم أسلوب ماذا؟ أسلوب البدل. في النحو يسمى البدل، وهذا يدل أيها الأحبة عندما تدرس أنت هذه المطالع بهذه الدقة أن تبحث عن اللغة وتبحث عن النحو وتبحث عن علوم الشريعة الأخرى وتربطها مع بعضها البعض، هذا يثمر طالب علم. أما أن الطالب لا يفقه في النحو أبدا، يفقه في علم فقط المنطق، أو لا يفقه في المنطق يفقه في علم آخر، هذا يعني يكون البناء فيه نوع من الركة والضعف، لأن العلوم الشرعية متكاتفة متضافرة، كلها يبني بعضها بعضا. إذن قلنا وحط عنهم من سماء العقل أي حط عنهم عن سماء عقولهم، فقلنا هنا يوجد بدل. قوله حط عنهم من سماء العقل، سماء العقل هذا ما اسمه؟ هي إضافة مضافة مضاف إليه، لكن ما نوعها من الإضافات؟ يقولون هذه إضافة مشبه به إلى مشبه، فهو شبه العقل بأنه سماء، شبه العقل بأنه سماء. لماذا؟ يقولون العقل هو الذي تطلع فيه الإدراكات والمعاني، كما أن السماء هي التي تطلع فيها الشموس. يقول العقل هو الذي يطلع منه المعاني والمعارف وتنتج منه، كذلك السماء هي المحل الذي تطلع فيه الشموس. لذلك شبه العقل بأنه سماء بجامع أن كليهما يطلع فيه شيء، هذا يطلع منه شموس المعارف المعنوية، والسماء يطلع فيها شموس الشموس الحسية. لذلك قال من سماء العقل، يعني التقدير، وحط عن عقولهم التي تشبه السماء. هذا معنى البيت، حط عن عقولهم التي تشبه السماء. ماذا حط عنها؟ قال كل حجاب من سحاب الجهل، كل حجاب من سحاب الجهل. إذن حط عن هذه العقول الحجاب. ما طبيعة هذا الحجاب؟ طبيعة هذا الحجاب قال من سحاب الجهل، من هنا بيانية تدل على طبيعة بيان. ما هو هذا الحجاب الذي أزاله؟ هل هو حجاب حقيقي من قماش مثلا؟ لا، الحجاب الذي حطه عن عقولهم هو حجاب الجهل، هو حجاب الجهل. وهنا كذلك يوجد عندنا إضافة مشبه به إلى مشبه، قال سحاب الجهل، يعني الجهل الذي يشبه السحاب. طيب لماذا نعت الجهل بالسحاب؟ لأن السحاب أيها الأحبة يغطي عنا الشموس الحقيقية أو الشمس الحقيقية، كذلك الجهل يغطي على العقل رؤية المعارف أو شموس المعارف المعنوية. كما أن السحاب يغطي عن الإنسان رؤية الشمس الحقيقية، كذلك الجهل يغطي عن العقل رؤية المعاني الحقيقية وأنوار المعاني، لذلك أضاف المشبه به إلى المشبه. فإذا هو يقول رحمه الله تعالى، يعني هو يكمل في مدح الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أظهر نتائج الفكر لأرباب العقول وحط عن سماء عقولهم، أي عن عقولهم التي كالسماء، حجاب الجهل، الجهل الذي هو كالسحاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى البيت الثالث، ماذا قال؟ حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. الآن هو بيّن ثمرة الحط، الآن حط عنهم الحجاب الذي هو من الجهل، فثمرة حط حجاب الجهل عن عقولهم ماذا أنتجت؟ حتى بدت لهم شموس المعرفة. إذن هذه النتيجة ترتبط بالبيت السابق، لما أزال الحجاب عن عقولهم فرأوا شموس المعارف، قال حتى بدت لهم شموس المعرفة. طيب قوله شموس المعرفة كذلك من إضافة مشبه به إلى مشبه، وصف المعرفة بأنها أو شبهها بأنها الشمس، لأن الشمس أيها الأحبة بازغة منيرة، كذلك هذه المعارف أصبحت بازغة منيرة كالشمس. فلما حط الله الحجاب عن عقول أرباب الحجاب بزغت لهم شموس المعارف، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة، يعني رأوا مخدراتها. الضمير في مخدراتها يعود على ماذا؟ هو من حيث اللفظ يعود على الشمس، لأنهم يقولون الضمير لا يعود إلا على المضاف، لا يعود على المضاف إليه إلا في أحوال محددة، ولكن من حيث المعنى في الحقيقة الضمير في مخدراتها يعود إلى ماذا؟ إلى المعرفة. والمخدرة هي المرأة المستترة، هي المرأة المستترة في خدرها، نقول هذه امرأة مخدرة، أي مستترة في خدرها، المكان الذي تستتر فيه. فكأنه رحمه الله يقول أن هناك معارف صعبة دقيقة كانت مستترة كالمرأة في خدرها، عندما حط الله عز وجل سحاب الجهل هذه المعارف التي كانت مستترة وكانت صعبة ظهرت وبرزت وأصبحت كالشموس. هذا الذي يريد أن يقوله رحمه الله تعالى، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها، مخدرات هذه المعرفة أصبحت منكشفة وجلية وواضحة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه حط عنهم سحاب الجهل. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. أعاد الحمد مرة أخرى فقال نحمده جل على الإنعام، وأعاد الحمد رحمه الله كذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله نحمده، فيحمد الله ثم يعيد حمده بالجملة المضارعية، لكن الحمد في مطلع المنظومة كان جملة اسمية، الحمد لله الذي قد أظهر أو الذي قد أخرج. الجملة الاسمية تدل على ماذا عند البلاغيين؟ تدل على الثبوت، تدل على الثبوت والبقاء على حالة واحدة. الجملة المضارعية عند البلاغيين تدل على التجدد، شيء يتجدد مرة بعد مرة، فهذا الفرق بين الجملة الاسمية وبين الجملة المضارعية. فابتداء هو حمد الله عز وجل بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت، ليدل على أن حمده لله ثابت مستمر لا ينقطع. وفي هذا البيت حمد الله سبحانه وتعالى بالجملة المضارعية، قال نحمده جل، ليدل على أن حمده لله متجدد مرة بعد مرة، فجمع بين المعنيين حتى يكمل حمده لله سبحانه وتعالى. قال نحمده، وهنا استخدم نون الجماعة، يعني أليس الأصل أن يقول أحمده هو الذي ينظم؟ قال نحمده. نعم، وكأنه استشعر أن كل من سيقرأ هذه المنظومة سيحمد الله معه، فأتى بنون الجمع فقال نحمده جل على الإنعام، جل بمعنى عظمة على الإنعام. هنا كذلك ميز عن البيت الأول، في البيت الأول حمد الله مطلقا، في هذا البيت حمد الله على شيء محدد، فماذا قال؟ نحمده على الإنعام، بعد جل قال نحمده على الإنعام، فقيد الحمد هنا على النعمة. على الإنعام بماذا؟ أي نعمة؟ قال بنعمة الإيمان والإسلام، فهنا يحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها نعمة. هذه النعمة التي تخرج الإنسان من ظلمات الجهل والحيرة في هذه الحياة الدنيا إلى نور العلم والإيمان وطمأنينة القلب، وتخرج الإنسان من عذاب الله عز وجل في الآخرة إلى سعة الجنان وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. الآن الإيمان والإسلام أيها الأحبة إذا اجتمعا في سياق واحد فالإيمان يدل على الإعمال على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. إذا قلنا الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، كما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. وعندما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذا هو الاحتمال الأول، أن تكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يفسر به أن يفسر الإيمان بالمعنى العام الكلي عند أهل السنة، وهو التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. هذا هو مفهوم الإيمان الكلي. فالإيمان بالمعنى العام عند أهل السنة يشمل ثلاثة أمور: التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. والإسلام هو القول باللسان والعمل بالأركان، اللي هو العمل الظاهر. فيكون عطفه حينئذ، إذا قلنا الإيمان هنا يشمل الجنان واللسان والأركان والإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة وهي اللسان والأركان، إذن يكون عطف الإسلام على الإيمان من باب عطف الجزء على الكل، يكون من باب عطف الجزء على الكل. فالإيمان هو الكل والإسلام جزء منه، لأن الإسلام يتعلق بالظاهر وهو اللسان والأركان، وأما الإيمان فيتعلق بالظاهر والباطن على هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه. لذلك ما تجدونه مكتوبا عندكم في مفهوم الإيمان والإسلام فيه نظر على طريقة أهل السنة والجماعة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، ثم قال بعد ذلك: من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء. الآن انتهى من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، انتقل بعد ذلك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصلوات، فقال: من خصنا بخير من قد أرسل. ربط بين الثناء على الله سبحانه وتعالى وبين الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم بأن ذكر نعمة كذلك من نعم الله عز وجل علينا، فقال: من خصنا بخير من قد أرسل. ومن هذه اسم موصول الذي، وهي من حيث الإعراب في هذا البيت بدل من الضمير في نحمده، الضمير الهاء في نحمده من هنا بدل منها، كأنه قال نحمد من خصنا فهذا بدل. المهم نحمده على ماذا؟ قال من خصنا بخير من قد أرسل. من خصنا، الضمير في خصنا يعود على من؟ على المؤمنين، على ما يسمى أمة الإجابة الذين استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. خصنا بمعنى ميزنا، هذا ابتداء، خصنا بمعنى ميزنا وفضلنا. الآن هل محمد صلى الله عليه وسلم هل هو خاص فقط بمن أسلم به أو من آمن به واتبعه، أم هو للثقلين؟ محمد صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، ولكن الذي يستحق شرف الخصوصية به وشرف الانتساب إليه هو من آمن به واتبعه. لذلك هذه ميزة اختصاص وتشريف، وليست ميزة أنه فعلا لم يبعث إلا إلينا، لا، هو بعث للعربي والعجمي والجن والإنس، ولكن من يستحق الانتساب إليه والاختصاص به هو من آمن به واتبعه. لذلك قال: من خصنا. قال: من خصنا بخير من قد أرسل، أي بأفضل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. والألف في أرسل هذه تسمى ألف الإطلاق، هي تذكر في الشعر، هي ليست حرف من مبنى الكلمات، تسمى ألف الإطلاق من أجل الروي الشعري. إذا من خصنا بخير من قد أرسل، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف آخر، وصفه أولا بأنه خير نبي أرسل، ثم قال: وخير من حاز المقامات العلى، وهو كذلك أفضل من حاز المقامات أي المراتب العلى، والعلى جمع عليا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل المقامات العليا في الدنيا وفي الآخرة، فهو صاحب لواء الحمد وهو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. ثم قال: بين من هو خير من قد أرسل ومن هو خير من حاز المقامات العليا. من هو؟ قال: محمد. لذلك قال: محمد. محمد ما إعرابه أيها الأحبة؟ بدل من خير، يعني كأنه قال من خصنا بمحمد فهذا بدل. محمد سيد كل مقتفى، السيد أيها الأحبة هو الرجل المطاع في قومه، الرجل المطاع في قومه يسمى سيدا، فهو إذن متبع، وقومه يتبعونه. فقال: محمد سيد كل مقتفى. مقتفى اسم مفعول، فتدل على ماذا؟ ما معنى مقتفى؟ متبع. فكأنه قال محمد هو سيد لكل متبع. طب المعنى المتبادر للذهن أن يكون محمد هو سيد لكل متبع، هو سيد لكل متبع اسم فاعل. لماذا قال سيد لكل متبع؟ طب من هم المتبعون؟ هم الرسل السابقون. الرسل السابقون هم متبعون، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتبعين. فمن باب أولى كما يقولون أن يكون سيد التابعين. إذا كان هو سيد المتبعين وهم الرسل، إذن من باب أولى أن يكون هو سيد التابعين وهم عوام الناس. لذلك يعني دل على أنه سيد لكل البشر من خلال هذه العبارة اللطيفة: محمد سيد كل مقتفى، أي سيد كل متبع العربي الهاشمي المصطفى. ونلاحظ هنا يعني التنسيق الجيد، قال العربي الهاشمي، العربي هذه عام، الهاشمي هذه أخص. بني هاشم هما من العرب، قسم من العرب وليس كل العرب، فبدأ بالأعم ثم انتقل إلى الأخص، وهذا هي الطريقة عند المصنفين التي يتبعونها. العربي الهاشمي المصطفى، أي اصطفاه الله واختاره. ثم قال صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. صلى عليه الله، الصلاة في أصل اللغة معناها العطف، والصلاة في الاصطلاح من الله سبحانه وتعالى هي الثناء، وقيل الرحمة، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من البشر هي الدعاء. فصلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تطلب من الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن يثني عليه. صلى عليه الله، وعلق الصلاة هنا بماذا؟ وهذا كثير في المنظومات، ستجدونه دائما أصحاب المنظومات يعلقون الصلاة بشيء أبدي، ليدل على أن هذه الصلاة التي أطلقها أريدها أبد الآباد. قال صلى عليه الله ما دام الحجى، ما دام، ما هذه؟ ما المصدرية الظرفية، فالتقدير صلى عليه الله مدة دوام الحجى، والحجى مر معنا العقل. مدة دوام الحجى ماذا يفعل؟ يخوض من بحر المعاني لججا. يخوض من بحر المعاني لججا، البيت فيه تقديم وتأخير، التقدير يخوض لججا من بحور المعاني. أولا قوله من بحور المعاني، هذا فيه إضافة مشبه به إلى مشبه، فنفس الشيء الذي تقدم سابقا، فشبه المعاني بأنها بحور، وذلك لسعتها ولكثرتها. واللجج هو الموج المضطرب، هذه اللجج هي الموج المضطرب. فقال رحمه الله تعالى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، كأنه يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدة دوام العقول تخوض في المسائل الصعبة. اللجج كما قلنا هي الأمواج المضطربة، فهذا كناء استعارة للمسائل الصعبة الدقيقة، لأن هي التي فيها مدافعة وفيها مصارعة حتى يصل الإنسان إلى معانيها. فيقول صلى الله على محمد مدة دوام العقول تخوض في المسائل الصعبة والدقيقة الموجودة في بحوره المعاني. والعقول أيها الأحبة والإنتاج البشري لم يتوقف في هذا الخوض إلى يوم القيامة. الناس إلى يوم القيامة عندهم إدراكات وعندهم خوض في المسائل الدقيقة وفي المسائل الظاهرة. ثم قال رحمه الله وآله وصحبه، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثنى بالصلاة على آله ثم على صحبه. والآل أيها الأحبة إما مشتق من الأول عند سيبويه، وإما مشتق من الأهل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء يراد بها كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فهنا ليست بالمعنى الاصطلاحي الشرعي آل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني فاطمة وعلي وابنائهما أو الخلاف الطويل الذي يذكر في هذا الأبواب عند علم العقائد، لا، المراد بالآل في المنظومات العلمية التعميم، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فهم آله. والصحيح عند النحويين أنه يجوز إضافة الآل إلى الضمير، الذي منع من ذلك الكسائي رحمه الله تعالى، قال لا يجوز إضافة الآل إلى الضمير، ولكن جمهور النحويين على جواز هذه الإضافة فيقال وآله. ثم قال وصحبه. والصحب أيها الأحبة هذا اسم جمع، اسم جمع لصاحب، وليس جمعا حقيقيا، لأن فعل، عفوا، لأن فاعل لا تجمع على فعل. فصاحب هذا على وزن ماذا؟ فاعل، صحيح؟ لا تجمع على فعل قياسا. لذلك قوله صحب هذا يسمى اسم جمع ولا يسمى جمعا حقيقيا. واسم الجمع لا واحد له من ماذا؟ من لفظه. يعني صح ليس لها واحد من لفظها قياسا، وإنما لها واحد نقول من معناها وهو صاحب. قالوا من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. هذا هو الصحابي. قال وآله وصحبه، ثم وصفهم بأنهم ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبهوا بأنجم في الاهتداء، هو يشير إلى الحديث الذي المشهور عند المحدثين قوله صلى الله عليه وسلم بأصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، ولكن هذا الحديث كما هو معلوم عند المحدثين فيه كلام في صحته. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وبعد، الآن انتقل إلى الكلام، يريد أن يتكلم بتخصص عن هذا العلم، يبدأ يعرف هذه المنظومة. قال وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق ترقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. إذن هو الآن سيذكر ما المنظومة التي سيصنف فيها، ما هو العلم الذي سأتكلم فيه. قال وبعد فالمنطق، وبعد أيها الأحبة هذه الواو تسمى أو نائب عن أما التقدير وأما بعد، فكثيرا ما تجدون في اللغة العربية وبعد أقول كذا وكذا، الواو هذه نائب عن أما محذوفة التقدير أما بعد. وأما بعد هذا أسلوب انتقالي ينتقل فيه من الكلام عن شيء إلى الكلام عن شيء آخر، ويسميها البلاغيون فصل الخطاب كذلك، أن ينتقل من الكلام من شيء إلى موضوع آخر. فقال وبعد فالمنطق والتقدير، يعني أما بعد ما تقديرها في اللغة؟ مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة وبعد هذه اختصر بها كلام كثير جدا. تقدير وبعد أي أقول، أو مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدمت، المنطق للجنان. فكلمة وبعد هذا اختصار لكل هذه الجمل، وهذا من أسلوب العربية أن يختصر الكلام الكثير بعبارة أو بلفظة ولفظتين. قال وبعد فالمنطق للجنان. الجنان أيها الأحبة المنطق تكلمنا عنه في الدرس الماضي، عرفنا ما هو المنطق يا شيخ، خلينا شيخ الصحصح. المنطق آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. فهو يقول المنطق للجنان. ما هو الجنان؟ الجنان في الأصل هو القلب، نعم، ولكنه في الحقيقة في هذا المقام أراد به العقل. أراد به ماذا؟ العقل. طيب لماذا عبر بالجنان عن العقل؟ أين العقل في الإنسان؟ العقل على الصحيح من كلام جمهور أهل العلم وجمهور الأطباء، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، هذا هو أقرب الأقوال واختاره جماعة من المحققين. محل العقل ما هو؟ القلب، وله اتصال بالدماغ. قال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن العقل يكون بالقلب، ولكن له اتصال بالدماغ. نعم له اتصال بالدماغ، لذلك هو أطلق الجنان الذي هو القلب وأراد به العقل، وهذا مجاز علاقته الظرفية، علاقته الظرفية، لأن العقل إنما يحل في داخل الجنان القلب. فهذا كما في الدرس الماضي عندما تكلمنا أن المنطق تطلق على ماذا؟ تطلق على من حيث كان اسم مكان، قلنا هي كاسم مكان هي القوة العاقلة، وتطلق مجازا على الإدراكات التي تصدر عن القوة العاقلة لعلاقة السببية والمسببية وعلاقة المجاورة. هنا نقول الجنان هو القلب، وسمي العقل جنانا في هذا المقام مجازا، علاقته الظرفية، أن العقل ظرفه المكان الذي يحل فيه ما هو؟ هو الجنان والقلب. قال رحمه الله وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. أراد بذلك أن يبين لك فائدة علم المنطق، يقول لك علاقة المنطق بعقل الإنسان كعلاقة النحو بلسانه. طيب ما فائدة النحو للسان؟ أن يمنعه من الخطأ، أن يمنعه من الخطأ. فكذلك المنطق وظيفته لعقل الإنسان أن يمنعه من الخطأ. لذلك عندما عرفنا المنطق قلنا آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ، لذلك هو أراد أن يشبه علاقة المنطق بالعقل بعلاقة علم النحو باللسان. لذلك قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته أي علاقته كعلاقة النحو باللسان. ف فيعصم. وهذه الفاء تفريعية يعني يتفرع عن ذلك، يعني إذا عرفت ذلك فإن المنطق وظيفته يعصم الأفكار، أي يحمي الأفكار عن ماذا؟ قال عن غي الخطأ، عن غي الخطأ. والغي أيها الأحبة هو الضلال، الغي هو الضلال مطلقا، أي نوع من أنواع الضلال يسمى غي. ثم بعد ذلك قال غي الخطأ، أضاف الغي إلى الخطأ. هل هناك فرق بين الغي والخطأ؟ الخطأ هو نوع من الضلال، وهو الضلال الذي يكون عن غير عمد. الخطأ هو ضلال بغير تعمد، ضلال من غير تعمد. فكأنه أضاف الشيء إلى أحد أنواعه أو إلى أحد أفراده، فقال عن غي الخطأ، يعني عن الضلال الذي نوعه الخطأ. فهذه من إضافة الشيء إلى أحد أنواعه. فقال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. بيّن فائدة أخرى لعلم المنطق، ما هي؟ قال وعن دقيق الفهم، أي عن المسائل الدقيقة يكشف ويرفع الغطاء. ولكنه سهلها فحذف الهمزة، الغطاء يقصد الغطاء، لكنه أسقط الهمزة من أجل أن يعني يصلح معه البيت. فقال فهاك من أصوله قواعد. هذه الفاء أيها الأحبة تسمى الفاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط محذوف التقدير. إذا عرفت ذلك، إذا عرفت فائدة المنطق، فهاك، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف هي حرف خطاب. فقوله فهاك أي خذ، خذ من ماذا؟ قال خذ من أصوله قواعد، يعني البيت فيه تقديم وتأخير. التقدير خذ قواعدا من أصوله، طبعا قواعد هي ممنوعة من الصرف، ولكن هنا نومنت من أجل البيت أو الضرورة الشعرية. قال فهاك قواعد، خذ قواعد من أصول هذا العلم. والقاعدة أيها الأحبة هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. فكأنه يقول لك خذ قواعد، هذه القواعد تمثل لك أصول علم المنطق التي إذا درستها وتعلمتها وحفظت هذه القواعد تستطيع أن ترقى بها. فهاك من أصوله قواعد، هذه القواعد التي سأذكرها تجمع لك من فنونه، أي من أضربه وأشكاله وأنواعه وفروعه. هذا معنى كلمة الفنون. فالفنون هنا أيها الأحبة جمع ماذا؟ جمع نعم. قال تجمع من فنونه فوائد، الفوائد هي الثمرة التي تحصل من الشيء. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك سمى منظومته، وهذا من دأب المصنفين أن يسمون كتبهم. فقال سميته بالسلم المنورق. المنورق أيها الأحبة ورد في بعض النسخ تقديم الراء، وسميته بالسلم المرونق، وفي نسخ المشهورة سميته بالسلم المنورق بتأخير الراء، وكلاهما بنفس المعنى المزين. هذا معنى المنورق المزين، فكأنه سلم مزين بهي جميل. قال ترقى به، هذه المنظومة سلم إذا تعلمها الطالب يرقى بها حتى يصل إلى علم المنطق الذي شبهه بالسماء. قال ترقى به سماء علم المنطق، إضافة مشبه به إلى مشبه، كأن علم المنطق شيء مرتفع عالم في السماء، تحتاج إلى سلم حتى تصل إليه. فكيف ستصل إلى علم المنطق وإلى فهمه؟ من خلال هذه المنظومة المباركة. ثم قال والله أرجو، أرجو الله، وهذا فيه تقديم وتأخير. تفضل. نعم، إذا قلنا يرقى به سماء تكون سماء مفعول به، وإذا قلنا يرقى بضم الياء يكون سماء على أنها نائب فاعل. والله ما تبعت النسخ في الحقيقة، لكن أكثر النسخ على ما ذكره الشيخ أنه يرقى به سماء علم المنطق، هذا الذي وقفت عليه، لكن كمخطوطات يعني يحتاج إلى الرجوع إليها. قال والله أرجو أن يكون خالصا، والله مفعول به مقدم، وقدمها تدل على أول التبرك والتشرف بابتداء باسم الله سبحانه وتعالى، وفيها نوع تخصيص، يعني أرجو الله ولا أرجو غيره. والله أرجو أن يكون خالصا، خالصا أي زالت عنه جميع الشوائب في تصنيفه، فهو خالص لوجه الله، ليس من أجل حمد ولا ثناء ولا لأن أذكر بالناس بالخير، وإنما أريد وجه الله سبحانه وتعالى، إن ذكرت بخير فهذا من باب التبع وليس من باب الأصالة. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم، أي لذاته الكريمة، فعبر بالوجه وأراد الذات الكريمة. ليس قالصا أي ليس ناقصا، قالصا بمعنى ناقصا، لا يوجد فيه نقص ولا خلل. قال وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، يعني يرجو أن يكون هذا الكتاب أو هذه المنظومة نافعة للمبتدي في دراسة علم المنطق يصل من خلالها إلى دراسة المطولات. وقد ذكر الشيخ الملوي رحمه الله تعالى في شرحه أن عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى كان مستجاب الدعوة، فكل من قرأ هذه المنظومة وتعلمها ولكن بالشرط أن تكون خالصة لوجه الله هذا التعلم فإن الله عز وجل نفعه بها، وهذا فعلا مشاهد. الرجل نظمها وعمره 21 عاما، وهذه المنظومة ترجمت إلى اللغات الفرنسية وإلى لغات العالم واعتبرت من أعظم كتب التراث الإنساني أو الإسلامي خاصة. فهذا يدل على يعني صدق النية، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. ننتقل إلى الفصل الأول في جواز الاشتغال بعلم المنطق سريعا. لماذا قلت الوجه الكريم لذاته؟ احيانا يعبرون الوجه هي صفه ثابته لله سبحانه وتعالى، ولكن يعبر بالوجه في مقام الدعاء ويراد بها الذات، كما ذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى في قوله وكل شيء هالك الا وجهه. ذكر عده تفاسير، من تفاسير السلف رحمهم الله تعالى انه اطلق الوجه واراد به ماذا؟ ذاته المقدسه سبحانه وتعالى، اي لله عز وجل، وهذا تعبيرا ولا يدل على تجزؤ او ما شابه ذلك من الاوهام التي تقولها الفرق الكلاميه. طيب، قالوا رحمه الله تعالى فصل في جواز الاشتغال به. الآن نذكر في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن المبادئ العشرة أجلنا مبدأ واحدا، ما هو؟ هو الحد أو حكم الشارع، حكم الشارع في تعلم علم المنطق. قلنا هذا سنؤجله لأن الناظم رحمه الله تعالى نص عليه فنذكره في موضعه، وهنا جاء الموضع فقال رحمه الله فصل في جواز الاشتغال به. والفصل أيها الأحبة في اللغة هو الحاجز بين شيئين أو الحجز بين الشيئين، وفي اصطلاح المصنفين هي مجموعة من الألفاظ المخصوصة التي تدل على معاني مخصوصة. قال فصل في جواز الاشتغال بعلم المنطق. فقال رحمه الله تعالى فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح، هذا ذكر منظومة أخرى أنا انتقلت إليه، قال والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الناظم رحمه الله تعالى أيها الأحبة في هذه الأبيات أراد أن يتكلم عن حكم دراسة علم المنطق. وذكرنا أيها الأحبة أن المنطق عندما دخل في الفكر الإسلامي ابتداء دخل مشوبا بكلام الفلاسفة لم يكن خالصا، لذلك تأثر كثير من علماء الإسلام في تلك الفترة التي دخل فيها المنطق مشوبا بكلام الفلاسفة بطريقة الفلاسفة الإغريقيين في الكلام عن العقائد وعن الوجود المطلق، تأثروا بهذه الطريقة وأصبحوا يبنون العقائد الإسلامية على هذه الطريقة الإغريقية. لذلك علماء الإسلام أهل السنة والجماعة عندما رأوا تأثر كثير من العلماء بالطريقة الإغريقية اليونانية في الكلام عن الوجود المطلق وعن علاقة الله عز وجل بهذا الكون وعن سبب الوجود وما شابه ذلك، قالوا بتحريم النظر في كتب المنطق المشوبة بكلام الفلاسفة. لماذا؟ حماية لجناب العقيدة. هذا ذهب إليه كثير من العلماء. في المقابل كانت هناك طائفة أخرى من العلماء مصرة على دراسة هذا المنطق المشوب بكلام الفلاسفة كابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى وكالإمام الغزالي رحمه الله تعالى. لذلك عندما يتكلم العلماء عن حكم دراسة علم المنطق في الحقيقة ينبغي علينا أن نتكلم عن مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، والمرحلة الثانية مرحلة المنطق الذي خلص تماما من كلام الفلاسفة وأصبح فقط قضايا عقلية، وأصبح فقط قضايا عقلية بحتة ليس لها علاقة بدين أو توجه معين في العقائد أو ما شابه ذلك. فإذا في المرحلة الأولى أيها الأحبة عندما كان المنطق مشوبا بكلام الفلاسفة ذهب جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك السيوطي، نقل قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين على حرمة النظر فيه لأنه يفسد العقول بسبب تأثره كما قلنا واختلاطه بالفلسفة الإغريقية اليونانية. وابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى والغزالي أصروا على القراءة وعلى جواز الاشتغال به، بل يعني ابن حزم الظاهري يجهل من يقول بحرمة النظر في ذاك المنطق المشوب، وكذلك الغزالي شدد رحمه الله القول على من يقول بالحرمة وقال بالعكس ينبغي أن يعلم هذا المنطق ويدرس. ظهر هناك قول ثالث يجمع بين الرأيين، محاولة جمع. الرأي الثالث أيها الأحبة يرى أنه يجوز للإنسان أن ينظر في علم المنطق المشوب بكلام الفلاسفة ولكن بماذا؟ بشروط. ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الناظر في هذا المنطق المشوب بكلام الفلاسفة ممن ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة ودرسها دراسة جيدة، وعرف المنطلق والقواعد والمنهج الذي ينتهجه السلف في علم العقيدة، واطلع كذلك على الأقوال الباطلة وعرف مآخذها. هذا الشرط الأول. لا يجوز للإنسان أن يقتحم في كتب الفلاسفة وفي كتب منطقهم الذي يؤلفونه قبل أن يوجد فيه هذا الشرط. تضبط عقيدة أهل السنة والجماعة، تعرف البناء والمنهج الذي يبني عليه السلف رحمهم الله تعالى التفكير العقدي، وتعرف كذلك أقوال الفرق الباطلة أو الفرق الكلامية والفرق التي ظهرت في الإسلام وكيف بنت عقائدها. الشرط الثاني أيها الأحبة أن يكون الناظر في هذه الكتب أوتي قريحة قوية، يعني أوتي عقلا وملكة قوية يستطيع من خلالها أن يعرف الصواب من الخطأ، لأن نخشى على الإنسان ضعيف العقل إذا قرأ هذه الكتب ووجد عبارة منمقة جميلة أن يغتر بظاهر هذه العبارة ولا يعرف ما وراءها. لذلك الناظر في هذه الكتب الدقيقة التي تلبس على العقول ينبغي أن يكون صاحب قريحة قوية وملكة متينة يستطيع أن يسبر من خلالها الصواب من الخطأ. الشرط الثالث أن يكون مقصده من النظر ماذا؟ هو الدفاع عن العقائد الحقة وإظهار ميزة عقيدة أهل السنة والجماعة عن سائر العقائد الأخرى، فلا يكون نظره فقط للطرف الفكري، يعني لا توقع نفسك في المهالك حتى لو كنت صاحب قريحة قوية. إذا لم تنتصب للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تضع نفسك في هذه المآزق، تقرأ هذه الكتب ثم بعد ذلك تبدأ هذه الأفكار والعقائد تتسرب إليك من حيث لا تشعر. إذا كان علماء كبار في الإسلام تأثروا بهذه العقائد وبهذه الطرق، فما بالنا في أنفسنا الضعيفة العاجزة المقصرة. لذلك الإنسان لا ينظر في هذه الكتب إلا بوجود هذه الشروط الثلاث: الضبط لعقيدة أهل السنة والجماعة، وجود القريحة القوية، وأن يكون هدفه من النظر هو الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وضحد العقائد الباطلة وبيان زيفها. هذا كله في ماذا؟ في المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، وهذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. الناظر في كلام الناظم يعني يجد خلافا كبيرا ذكره، فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، إذن هناك خلاف. نقول الخلاف الذي ذكره الناظم وكل ما تكلم عنه هو الكلام عن المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، فذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول قول ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى، المتوفى 643 للهجرة، وذكر قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 676 للهجرة، وهو قول كما ذكرنا عن السيوطي جمهور الفقهاء والمحدثين رأوا ماذا؟ حرمة النظر بهذا المنطق المشوب بكلام الفلاسفة. القول الثاني وقال قوم ينبغي أن يعلم، من هم هؤلاء القوم؟ الغزالي وابن حزم من ذهب إلى مذهبهما. فقال الغزالي رحمه الله بذاته قال ينبغي أن يعلم هذا العلم، واختلف العلماء في يعني فهم قوله ينبغي، ما معنى ينبغي؟ يعني يجب أو يستحب؟ عبارة عامة موهمة، لذلك هي تحتملنا أن نحملها على الاستحباب في رأي الغزالي. وقال قوم ينبغي أن يعلم، ثم انتقل إلى القولة المشهورة الصحيحة جوازه لمن؟ لكامل القريحة، أي لصاحب العقل الكامل المتين. طبعا الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن المراد الكمال النسبي، أن يكون إنسان صاحب عقل، صاحب قريحة قوية، صاحب ملكة وإدراك وتميز فكري. هذا الإنسان يشترط فيه شرط آخر، ما هو؟ قال ممارس السنة والكتاب، أي أن يكون ضابطا لعقيدة أهل السنة والجماعة، عارفا لمبناها ومأخذها، ثم بعد ذلك أو مأخذها ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها. ممارس السنة والكتاب، قال المقصد الثالث أو العصر الثالث، قال ليهتدي به إلى الصواب. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون نظره في هذه الكتب لماذا؟ للاهتداء إلى الصواب وبيان ميزة عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرها من العقائد. فقوله إذن جوازه لكامل القريحة هذا هو الشرط الأول، وقوله ممارس السنة والكتاب هذا هو الشرط الثاني، وقوله ليهتدي به إلى الصواب هذا هو الشرط الثالث. فجمع رحمه الله تعالى هذه الشروط الثلاث التي ذكرناها في هذا البيت. أما المنطق الذي خلص من كلام الفلاسفة، يعني المنطق الخالص، فهذا أيها الأحبة لا خلاف بين أهل العلم في دراسته، يعني المنطق الذي بين أيدينا لا خلاف بين أهل العلم في دراسته، بل لو قلنا أن هناك خلاف في درجة الجواز لكان هذا القول حري. هناك من يرى أن المنطق الذي خلص من كلام الفلاسفة يباح دراسته فقط، وهناك من يرى أنه يستحب، وهناك من يرى الوجوب. لماذا؟ نقول ابتداء أعدل الأقوال أيها الأحبة للصواب أن الإنسان إذا كان أوتي ملكة قوية وملكات عقلية متينة جدا يستطيع النقاش والجدال وكانت القواعد العقلية لم تشب شوائب العصر فهذا لا حاجة له للنظر في هذا العلم. وهذا كان دأب الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، كانت القرائح قوية. يعني هو الذي يعترض على دراسة علم المنطق الذي خلص من كلام الفلاسفة ماذا يقول؟ يقول هل تكلم الصحابة في قواعد علم المنطق؟ هل تكلم التابعون فيها؟ هل وجدنا في كلام الشافعي أو في كلام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك شيء من هذا الكلام؟ لا نجد. فماذا نقول أيها الأحبة؟ نقول هؤلاء الأئمة الكبار أيها الأحبة بسبب قرائحهم القوية وملكاتهم التي لم تفسد لم يحتاجوا إلى دراسة هذا العلم، لأن هذا العلم علم المنطق وقواعده هي قواعد مركوزة في الطباع سابقا، ملكات نفسية موجودة ومركوزة في داخل عقل الإنسان وفي قوته المفكرة. لكن ما الذي يحدث عندما يختلط الإنسان كما قلنا بأصحاب الملكات الفاسدة، وعندما تكثر الكتب الفاسدة الملكات العقلية تبدأ تختل، يحدث فيها نوع من الخلل وتبدأ القضايا العقلية عند الإنسان تتزعزع، لأنه يسمع عالم يقول كذا وعالم آخر يخالف، ويسمع عالم يقرر هذه المسألة على طريقة إغريقية وعالم على طريقة أفلاطونية وعالم. الآن بسبب كثرة القراءة في الأقوال الفاسدة تبدأ القضايا العقلية تتخلخل من محلها، يدخل فيها الخلل. وذكرنا احنا ابتداء في الدرس الماضي لماذا وضع علم المنطق؟ بسبب ظهور الخلل في التفكير. إذا هذه الفائدة، إذا لم يكن هناك خلل في التفكير نحن لا نحتاج إلى وضع قواعد علم المنطق، وهذا كما قلنا حال السلفي من الصحابة والتابعين وتابعيهم. القواعد العقلية كانت متينة، السلف رحمهم الله تعالى كانوا دائما يعني يقولون للناس ابتعدوا عن قراءة كتب أهل البدع، فما بالكم بقراءة كتب الفلسفة وما شابه ذلك، لأنهم يعلمون أثر القراءة في هذه الكتب أنها تتغلغل إلى الإنسان وتفسد عقله. لذلك كما قلنا الصحابة والتابعون ومن كان على طريقتهم صاحب قريحة قوية نشأ بعيدا عن كل المؤثرات فهذا لا يحتاج إلى دراسة هذا العلم. وأين هذا في عصرنا؟ يعني من منا لا يعيش في مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام، الثقافة، الصحف، المدرسة، كل أساليب التوجيه وكل قنوات التوجيه كلها تؤثر عليك بأنماط تأثير مختلفة، منها ما هو مقصده حسن ومنها ما هو مقصده فاسد. والطالب والطفل الصغير ينشأ هذه التنشئة ولا يعلم بقواعد العقلية السليمة. لذلك المرتبة الثانية أو القول الثاني، إذا كان الإنسان قد اختلت عنده القواعد العقلية فإذا أراد أن يطلب العلم ويشرع فيه نقول له يستحب لك أن تدرس هذا العلم، لأن هذا العلم أولا سيقوم لك هذه القواعد العقلية، ثانيا سيساعدك على فهم كتب السلف وكتب التراث الإسلامي. كتب التراث أيها الأحبة بعد ترجمة المنطق اليوناني كلها مشوبة بعلم المنطق. كتب التراث التي تتكلم في البلاغة والتي تتكلم في أصول الفقه والتي تتكلم في العقائد، بل حتى التي تتكلم في النحو والصرف، كلها أيها الأحبة مشوبة بكلام المناطقة. فكيف سيفهمها الطالب إذا لم يدرس هذه المصطلحات؟ خاصة أن هذا العلم يعني لو هذا العلم ستصرف فيه الأعمار ويحتاج إلى سنوات طويلة، يعني ربما أقول لا تدرس، ولكن هذا العلم يعني يحصله الطالب ربما في دورة أو في دورتين وانتهى الأمر، لكن بشيء من الجد والتحصيل والمتابعة ينتهي هذا الأمر ويحصله الطالب ولا يحتاج بعد ذلك إلى التعمق فيه. إذن يستحب دراسته لمن أراد الشروع في طلب العلم، ويجب دراسته لمن أراد أن ينصب نفسه للدفاع عن العقائد الحقة. إنسان أراد أن ينصب نفسه للمناظرة وللدفاع عن العقائد الحقة ويريد أن يبين فساد العقائد الأخرى، إذا كان هذا الشخص ملكاته العقلية ضعيفة وقواعده غير متينة سيخرج على التلفاز ويفضح عقيدة أهل السنة بدلا من أن ينصرها، لأنه لا يوجد عنده يعني قواعد عقلية سليمة يستطيع من خلالها أن يفهم الخصم وأن يصبر كلامه وأن يعرف مواطن الفساد في الشبه والحجج التي يأتي بها. فالإنسان إذا أراد أن ينصب نفسه لهذه المرتبة، مرتبة المناظرة والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم تكن أو لم يكن من أصحاب القرائح مثل الصحابة والتابعين وهذا حال المجتمع الآن، فهذا يجب عليه أن يدرس هذه القواعد حتى يضبط وحتى يحافظ ويحمي جناب هذه العقيدة المباركة. إذن هذا هو الخلاف في ماذا؟ في دراسة علم المنطق المشوء الذي خلص من كلام الفلاسفة. قلنا لا يوجد أحد يقول بتحريمه، بل الملوي يقول من يمنعه فهذا لا معقول له، لا يوجد إنسان عاقل يمنع دراسة علم المنطق بهذا الأسلوب، والخلاف فيه ما بين مبيح ومستحب وموجب. أما المنطق الذي شبه بكلام الفلاسفة فهذا فيه خلاف طويل ذكرناه بين أهل العلم. تفضل. انتهى الساعة الأولى. طيب نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا لنا يوم الدين. يعني أحد الأخوة يسألني عن كلمة النواوي، فأنت قل حرمه النواوي، المشهور أنه النووي رحمه الله تعالى، هذا نقول إشباع للواو. نوى هي قرية من قرى الشام معرومة، المشهور في نسبته النووي، ولكن يجوز إشباع الفتحة على الواو ويقال النواوي، فأنت قل حرمه النواوي وابن السو... تقول حرمه النواوي وابن الصلاح وسيوط الراوي. طبعا أنا هذه سبحان الله البيت معلق معي على منظومة أخرى، ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الآن ننتقل إلى أول باب من أبواب هذه المنظومة. الآن يعني ينبغي علينا أن نربط الأحزمة كما يقولون، ستبدأ المعلومات تنضغط قليلا، تحتاج إلى إعمال ذهن وإعمال عقل. لكن قبل ذلك من باب يعني الممارسة، من باب أن الطالب يعرف المصطلحات العلمية في المنظومات، يقولون الإنسان إذا نظم منظومة أو صنف كتابا ينبغي عليه أن يأتي بأربعة أمور واجبة صناعة، واجبة من حيث الصناعة، يعني ليس واجب شرعا، يسمى واجب من حيث الصناعة الكتابية أو في النظم، وهناك أمور مستحبة من حيث الصناعة. فيقولون الأمور الواجبة من حيث الصناعة إذا صنف الإنسان منظومة أو ألف كتابا أن يأتي بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، هذه أمور واجبة من حيث الصناعة. الآن المصنف أتى بالبسملة وأتى بالحمدلة وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأغفل التشهد فلم يأتي به. الأمور المستحبة من حيث الصناعة، الأمور المستحبة من حيث الصناعة ليست واجبة لكنها مستحبة، أن يسمي الإنسان نفسه وأن يسمي كتابه وأن يأتي بأسلوب انتقال مثل أما بعد هذا وإن، وأن يأتي ببراعة الاستهلال. الناظم رحمه الله تعالى كما مر معنا في المقدمة، هل سمى نفسه؟ لا. هل سمى كتابه؟ نعم. هل أتى بأما بعد أو ما ينوب منابها؟ نعم قال وبعد. وهل أتى ببراعة الاستهلال؟ عرفنا براعة الاستهلال أن يأتي بكلمات في مطلع المنظومة أو الكتاب تشير إلى الفن الذي يريد أن يصنف فيه، أتى بكثير من هذه الأمور، لذلك يعني نعطي علامة 80% فقط، أغفل التشهد وأغفل تسمية نفسه. ننتقل الآن إلى الباب الأول من أبواب هذه المنظومة. قال رحمه الله تعالى: فصل، أنواع العلم الحادث. أولا نريد أن أحلل العنوان، أنواع العلم الحادث. العلم أيها الأحبة هذه كلمة مهمة، مبنى علم المنطق على هذه الكلمة العلم. ما هو العلم أيها الأحبة عند المناطقة؟ العلم عند المناطقة هو العلم عند أهل اللغة، وهو الإدراك مطلقا، الإدراك مطلقا. ومعنى الإطلاق أي أي نوع من أنواع الإدراك، سواء كان هذا الإدراك لمفردات أو لجمل التي هي النسب، وسواء كان هذا الإدراك جازما يقينيا قطعيا أو كان هذا الإدراك غير جازم. الإدراك غير الجازم يشمل الظن والشك والوهم، أو وسواء كان هذا الإدراك مطابقا للواقع أو كان إدراكا غير مطابق للواقع وهو الذي يسمى الجهل المركب. فعملية الإدراك مهما كانت على أي شكل كانت تسمى علما عند من؟ عند المناطقة. أي نوع من أنواع الإدراك نسميه علما، وهذا كذلك تجدونه في المعاجم اللغوية. فعندما تفتح المعجم فيقول مثلا تقول العلم ما هو؟ يقول الإدراك، فهذا هو الموافق للغة والموافق للعقل. طب ما هو الإدراك؟ قلنا العلم هو الإدراك مطلقا. ما هو الإدراك؟ الإدراك أيها الأحبة وصول النفس، وقلنا في الدرس الماضي النفس، القوة العاقلة، الذهن، كلها أسماء لمسمى واحد، القوة العاقلة. وصول النفس أو القوة العاقلة إلى المعنى بالتمام. إذا وصلت القوة العاقلة إلى المعنى الذي تطلبه بالتمام هذا يسمى ماذا؟ إدراكا. ويقابل الإدراك ما يسمى الشعور. الشعور أيها الأحبة وصول النفس إلى المعنى ولكن على غير تمام. يعني كيف نقول المعلومة ما زالت في طور النضوج، ما زال الإنسان يعني لم يصل إلى الاستقرار فيها، هي تنضج قليلا قليلا قبل أن تنضج المعلومة وتستقر تماما عند الإنسان، نسمي هذا شعورا. إذا نضج هذا الوصول إلى المعنى أو نضجت القوة العاقلة ووصلت إلى المعنى بالتمام نسمي هذا الوصول ماذا؟ إدراكا. إذن العلم هو الإدراك مطلقا، والإدراك وصول النفس أو القوة العاقلة إلى المعنى الذي تطلبه بالتمام. طبعا سيأتي معنى المعاني المراد بها إما المفردات وإما النسب، وهذه قاعدة. وصول النفس إلى المعنى، ما المراد بالمعنى؟ المعنى إما المفرد وإما النسبة التي هي الجملة، وعلم المنطق يقوم على هذا. إذن أيها الأحبة، هناك في الحقيقة فرق بين مفهوم العلم عند المناطقة وبين مفهوم العلم عند الأصوليين. هناك فرق، لذلك عندما تقرأ كتابا في أصول الفقه ستجدهم يعرفون العلم بمعنى آخر. الطالب عندما يفتح كتاب الأصول يقول نحن أخذنا في المنطق اليوم أن العلم هو الإدراك مطلقا، نجدهم في كتب الأصول يقولون لا، العلم عندهم ماذا؟ هو إدراك محدد، إدراك الجمل الجازم المطابق للواقع بدليل. الآن هذه الخارطة التي ترونها أمامكم، الإدراك هو على رأس الهرم، وهذا هو معنى العلم المنطقي. العلم المنطقي هو ماذا؟ الإدراك. الإدراك أيها الأحبة إذا كان يتعلق بالمفردات كما سيأتي معنا هو تصور، وإذا كان الإدراك يتعلق بالجمل والنسب فيسمى تصديقا. والتصور كما سيأتي معنا ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق إلى نظري وضروري. النظري أيها الأحبة هو ما يحتاج إلى دليل، هذا كله سيأتي معنا تفصيله، لكن على يعني سرعة نقول النظري دائما ما يحتاج إلى نظر وتأمل، والضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، تدركه مباشرة. فنلاحظ أن الإدراك ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور ينقسم إلى ضروري ونظري، وكذلك التصديق ينقسم إلى نظري وضروري. قلنا النظري يحتاج إلى تأمل وفكر وأدلة، الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل وفكر. الآن النظري، الإدراك التصديقي النظري، منه ما هو جازم ومنه ما هو غير جازم. غير الجازم الظن، الظن هو أن تدرك الشيء إدراكا راجحا مع احتمال ضد مرجوح. الشك أن تدرك الشيء إدراكا مع احتمال ضد مساو. الوهم أن تدرك الشيء إدراكا مرجوحا مع احتمال ضد راجح. فهذه كلها أنواع الإدراك التصديق النظري غير الجازم. والنوع الثاني هو النظر الجازم، والجازم ينقسم إلى ماذا؟ إلى اعتقاد وإلى علم. وما الفرق بين الاعتقاد والعلم؟ طبعا هذا مرور سريع، أنا لا يهمني الطالب أن يفهم المصطلحات الآن، لكن يهمني أن يعرف الفرق بين العلم الأصولي والعلم المنطقي، لأن هذا أساس القراءة في الكتب. الإدراك التصديق النظري قلنا ينقسم إلى جازم وغير جازم. الجازم ينقسم إلى علم وإلى اعتقاد. الفرق بين العلم والاعتقاد هو فرق لطيف. الاعتقاد أيها الأحبة شيء يقبل التشكيك، الاعتقاد يقبل التشكيك. يعني أنت اعتقدت شيئا، لو أتى واحد وألقى عليك شبهة تشك، ما وصل إلى درجة اليقين التام، فهذا يسمى جازما، لكنه بما أنه يمكن التشكيك لهذا الإنسان، وهذا حال أكثر العوام، يمكن أن تشككهم في العقائد بأسهل شبهة، فهذا يسمى اعتقادا لم يصل إلى درجة العلم اليقيني. فالجازم إذا كان إما أن يكون علما وإما أن يكون اعتقادا. الاعتقاد كما قلنا إذا لم يصل إلى درجة اليقين، والاعتقاد صحيح وفاسد، يكون صحيحا إذا كان مطابقا للواقع، ويكون الاعتقاد فاسدا إذا كان مخالفا للواقع، وهو ما يسمى بالجهل المركب. الآن الإدراك التصديقي النظري الجازم إذا لم يقبل التشكيك، هذا هو العلم عند الأصوليين. فالعلم عند الأصوليين ما تجدونه في كتبهم هو نوع دقيق من أنواع العلم المنطقي. العلم المنطقي هو أي إدراك؟ العلم الأصولي هو نوع فقط من أنواع العلم المنطقي، وهو الإدراك الذي يتعلق بالجمل إذا كان نظريا، يعني يحتاج إلى أدلة واستدلال ونظر وتأمل، وكان جازما ولا يقبل التشكيك. فهذا هو العلم عند الأصوليين، وكل عبارات الأصوليين تحوم عليه وإن اختلفت طريقة في التعبير. نعم، إذا نعود إلى ما يهمنا وهو العلم المنطقي، فقلنا العلم هو الإدراك مطلقا، وعرفنا ما معنى الإدراك. طيب الكلمة الثانية قال فصل في أنواع العلم الحادث. ما معنى الحادث؟ الحادث أيها الأحبة هو كون الشيء أو الحدوث، كون الشيء بعد أن لم يكن. نقول حدث، حدث الشيء، حصل الشيء بعد أن لم يكن، كان مسبوقا بالعدم. طب السؤال الآن، لماذا قيد العلم هنا بالحادث؟ كأنه يريد أن يخرج شيئا، يريد أن يخرج العلم الأزلي أو ما يسمونه العلم القديم. العلم القادم هو علم من؟ هو الله، علم الله سبحانه وتعالى. فهو أراد أن ينبه أن العلم الذي نتكلم به وسنقسمه إلى تصور وتصديق وإلى ضروري ونظري وكل كلام المناطق عليه، هذا علم الحادث، يعني علم المخلوق، وليس علم الخالق. علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه تصور ولا تصديق. لماذا؟ لأن العلم أيها الأحبة الذي يتكلم عنه المناطقة، قلنا ما هو؟ ما معنى العلم عند المناطقة؟ الإدراك. الإدراك ما هو؟ وصول النفس إلى المعنى. معنى هذه العبارة أن هناك شيء لم يكن موجود ووصلت النفس إليه، هناك شيء لم يكن موجودا عندها ووصلت النفس إليه. فكأنك تقول العلم هو وصول النفس إلى المعنى بعد أن لم يكن موجودا عندها، هذا معنى العلم عند المناطقة. وهل علم الله عز وجل يدخل في هذا العلم؟ لا. هل الله عز وجل حاشاه أن يكون علمه مسبوقا بالعدم أو بالجهل؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لذلك لو قلنا أن كلمة الحادث هنا ليست قيد احترازي وإنما هي قيد توضيحي لكان أفضل. لماذا؟ لأن علم الله، يعني متى تكون كلمة الحادث قيد احترازي؟ إذا كانت كلمة علم تشمل علم الله وعلم المخلوق، أردنا أن نخرج علم الله فوصفنا العلم بأنه حادث. لكن في الحقيقة علم الله ابتداء لم يدخل في كلمة العلم، لأن العلم هنا ما هو؟ هو العلم المنطقي الإدراك. وعلم الله لا يسمى إدراكا بهذا المعنى، لا يسمى إدراكا. الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاستخدام نفضة الإدراك في حق لا تستخدم، لكن ليست بهذا المعنى الذي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. فعلم الله عز وجل ابتداء لم يدخل في كلمة العلم، فقوله العلم الحادث وصفه بأنه حادث هذا من باب التأكيد والتوضيح وليس من باب الاحتراز. هي تكون كما قلنا من باب الاحتراز لو أن كلمة العلم شملت العلمين فأخرجنا بالحادث علم الله، ولكن علم الله لم يدخل ابتداء معنا، فقوله الحادث من باب التأكيد والتوضيح أن ما أقوله وما سأقسمه هذا علم المخلوق وليس علم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: أنواع العلم الحادث: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. الآن رحمه الله تعالى يبين لنا أن الإدراك وهو العلم ينقسم إلى ماذا؟ إلى نوعين: تصور وتصديق. العلم وهو الإدراك المنطقي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. متى ينقسم إلى تصور؟ متى يكون تصورا؟ إذا كان إدراك مفردات. ومتى يسمى تصديقا؟ إذا كان إدراك نسب. الآن نحن جملة، هذا تعبير النحوي أنا أستخدمه لأنه يسهل على الطالب، لكن عند المناطق يسمونها نسبة وأحيانا يسمونها قضية، وهذا هو الأشهر. الجملة النحوية سواء كانت اسمية أو فعلية عند المناطق ماذا تسمى؟ نسبة أو قضية، وقضية هو الأشهر. نعم. إذن الإدراك أيها الأحبة، قلنا يعني سبق أن الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى، قلنا العلم هو الإدراك والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. ما هي المعاني التي تصل إليها النفس؟ المعاني التي تصل إليها النفس إما مفردات وإما نسب أو قضايا. فنبدأ بالقسم الأول أيها الأحبة وهو المفردات. فنقول ما هو المفرد عند المناطقة؟ نحن ربما في المقدمات كنا نسهل الموضوع، نقول المفرد ما هو؟ الجوال والطاولة والسماء. الآن ستكتشف أن المفرد لا، أعم من هذا ويشمل عدة أمور. المفرد أيها الأحبة عند المناطق يشمل مجموعة من الأشياء، يشمل مجموعة من الأشياء. نحن عرفناه ابتداء تعريف سريع، لكن الطالب لن يتصور هذا التعريف إلا إذا عرف الأنواع. فنقول كلمة المفرد التي يسمى إدراكها تصورا تشمل أربعة أمور. الأمر الأول إدراك الموضوع. الآن أيها الأحبة ينبغي علينا أن نؤصل ونؤسس. الجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، زيد قائم وذهب خالد، فيها عند المناطق ما يسمى بالموضوع والمحمول. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية، هذا هو الموضوع. المحمول ما هو؟ هو الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية. فعندما نقول زيد قائم، زيد مبتدأ وخبر. الآن المبتدأ عند المناطق يسمى ماذا؟ موضوعا، والخبر يسمى عندهم محمولا. عندما نقول ذهب بكر، ذهب هذا فعل يسمى عند المناطق ماذا؟ محمولا. و ذهب من قلنا بكر ولا خالد؟ ذهب بكر، بكر هذا الفاعل يسمى عند المناطق ماذا؟ موضوعا. ممتاز. إذن ننطلق من هذا المعنى أن الجملة العربية سواء كانت جملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل فيها موضوع ومحمول. المحمول دائما هو الحكم، الحكم في الجملة الاسمية هو الخبر، والحكم في الجملة الفعلية هو ماذا؟ هو الفعل، والفاعل محكوم عليه والمبتدأ محكوم عليه. فزيد نشيط، حكمنا على زيد بأنه نشيط، وذهب محمد، حكمنا على محمد بأنه ذهب. الآن المناطق رحمه الله تعالى يقولون كلمة المفرد، عندما نقول إدراك المفرد تشمل إدراك المفرد، هم ابتداء يعني يقسمون إلى تصور وتصديق، يتكلمون عن التصور باعتباره موصلا إلى التصديق، لأن إدراك المفردات وحدها خارج عن سياق الجمل هذا في النهاية فائدته محدودة. يعني إدراك معنى الجوال ومعنى السماء ومعنى الأرض، معاني كل هذه الأشياء نحن إنما نحتاج إلى إدراكها حتى نستخدمها في التعبير في حياتنا، أريد جوالا وأرى السماء والمطر نزل. فإدراك معنى المطر وإدراك معنى السماء وإدراك كل هذه المفردات إنما نوظفها في ماذا؟ في داخل جمل نعبر بها عما في وجداننا. فإدراك هذه الأشياء مفردة وحدها لا يفيد إذا لم تنظمها في داخل جمل، لأنها ستبقى في النهاية هي داخل الذهن، لن تعبر بها عن الأشياء. لذلك عندما يأتوا لبيان ما هي المفردات يقولون يعبرون عنها باعتبارها في داخل جملة اسمية أو فعلية، فيقولون إدراك الموضوع يسمى مفردا، هذا أول نوع من أنواع المفردات. الموضوع، ما هو الموضوع؟ هو المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية. فعندما أقول زيد خالد، زيد موجود، أو زيد ذهب، الآن زيد المبتدأ، إدراك معنى زيد هذا يسمى إدراك للموضوع، وهذا نوع من أنواع المفردات. عندما نقول القرآن معجز، القرآن مبتدأ فيسمى موضوعا عند المناطق، إدراك معنى القرآن وحده هذا يسمى إدراك لماذا؟ لموضوع. طيب النوع الثاني من أنواع المدركات، مثلا الزكاة واجبة أمامكم، قلنا الزكاة هذا هو الموضوع، إدراك معنى الزكاة تصورها في الذهن هذا يسمى تصور المفرد، هو تصور للموضوع. النوع الثاني من أنواع المفردات إدراك المحمول، أو يدخل من ضمن المفردات المحمول. المحمول كما قلنا هو الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية. فإدراكك في جملة الزكاة واجبة، إدراكك لمعنى كلمة واجبة، كلمة واجبة هذا يسمى إدراك لمحمول، فهو نوع من أنواع الإدراكات التي تتعلق بالمفرد. طيب ننتقل إلى أي شيء ثالث يدخل ضمن مفهوم المفرد. إذن المفرد الآن يشمل عندنا الموضوع، ويشمل عندنا المحمول، ويشمل عندنا شيئا ثالثا، ما هو؟ قال إدراك النسبة بين كلمة وأخرى. إدراك النسبة بين كلمة وأخرى أي تصور العلاقة بين كلمة وأخرى، وتسمى ويسمى هذا الإدراك، إدراك النسبة بين كلمة وأخرى، إدراك النسبة في الداخل أو النسبة الداخلية. لماذا سمي في الداخل؟ لأن هذا الإدراك الذي نتكلم عنه في هذا السياق هو إدراك يوجد في داخل الذهن، يتعلق بعملية تحليل ذهني وليس له علاقة بما في الخارج. إدراك النسبة والعلاقة بين كلمة وأخرى أيها الأحبة على ثلاثة أنواع. النوع الأول النسبة التقليدية. الآن الألفاظ في الجمل العربية أو الألفاظ عندما تجتمع مع غيرها هناك ثلاثة احتمالات، إما أن تكون العلاقة بينها هي علاقة النسبة التقليدية، وذلك إذا كانت هذه الألفاظ لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الآن إذا أفادت الألفاظ مع بعضها البعض فائدة يحسن السكوت عليها، ففي هذه الحالة تسمى ماذا عند النحويين؟ كلاما. والكلام أيها الأحبة ينقسم إلى خبر وإنشاء. دائما أي كلمة تجتمع وتركب مع كلمة أخرى إما أن يحسن السكوت على هذه الكلمة أو على هذا التركيب، وإما ألا يحسن السكوت. مثلا غلام زيد، الآن غلام زيد السامع ينتظر منك شيئا، ما له؟ هل ذهب؟ هل قدم؟ أو ما شابه ذلك. فهذا التركيب نقول لا يحسن السكوت عليه عند اللغويين لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا يسمى تقييدا أو يسمى مركبا، تقييدا أو مركبا. الآن إذا ركبنا كلمتين فصاعدا فنشأ من هذا التركيب جملة مفيدة يحسن السكوت عليها يسمى هذا ماذا؟ كلاما. فهنا إذن الكلام هو نوع من أنواع التركيب، تركيب يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الآن الكلام أيها الأحبة ينقسم إلى نوعين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر سيأتي معنا هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يمكن أن توجه إليه أن هذا صادق أو كاذب. الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. إذن هذه القسمة ننطلق منها في بيان مفهوم درك النسبة بين كلمة وأخرى. إذن إدراك النسبة بين كلمة وأخرى سيكون في ثلاثة مسائل: إما في النسب التقييدية التي هي كما قلنا المركبات التي لا يحسن السكوت عليها، وإما في النسب التي يحسن السكوت عليها وهي الكلام، وسينقسم إلى نوعين: خبر وإنشاء. فنبدأ أولا بالنسبة التقييدية. لفظة تقيدها بلفظة أخرى فقط، ولكنها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وأنواع النسب التقييدية ثلاثة: الصفة مع موصوفها. فعندما نقول جاء خالد العالم، الآن العالم هذه قيدت خالد بأنه عالم، احترازا مثلا من خالد الجاهل أو من خالد المؤذن أو من خالد المهندس. هناك أنواع كثيرة من خالد في الواقع، فقولنا خالد العالم هذا ماذا؟ قيد. ولكن هل كلمة خالد العالم وحدها من دون كلمة جاء تفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ تقول خالد العالم، أنت تنتظر شيئا، ما له؟ هل قدم؟ هل درس؟ هل أعطى؟ هل ذهب؟ فخالد العالم وحدها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. عندما أدخلنا الفعل جاء، جاء خالد العالم، نعم هنا أفادت فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا علاقة الصفة مع الموصوف تسمى نسبة تقييدية، أو واحد أنواع النسب التقييدية، ولا يحسن السكوت عليها. الآن إدراك أو تصور العلاقة بين كلمة خالد والعالم هذا يعتبر كذلك من قبيل المفردات. لذلك قلنا من المفردات تشمل إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسب بين كلمة وأخرى، وإدراك النسب بين كلمة وأخرى على أنواع. النوع الأول النسب التقييدية، فيتصور ما معنى خالد العالم. ما معنى خالد العالم؟ أنه نسب خالد إلى العلم. هذه عملية ذهنية أنت تمر معك سريعا، لكن هي عملية ذهنية تحليلية، أن فلان الفلاني المتكلم نسب خالدا إلى العلم، فهذه تسمى نسبة تقييدية وهي تعتبر من قبيل المفردات. فكلمة مفرد إذن بدأنا نتصور أنها ليست فقط شيء واحد، قد تكون مركبة من عدة أشياء، ولكنها في مصطلح المناطق تسمى كذلك مفردا. النوع الثاني من أنواع النسب التقييدية المضاف مع المضاف إليه، فمثلا غلام زيد، باب المسجد، المضاف المضاف إليه أيها الأحبة كذلك لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. غلام زيد السامع ينتظر، ما له؟ هل مات؟ هل عاش؟ هل صلى؟ هل فعل؟ ينتظر منك شيئا تخبره عنه. فغلام زيد يسمى مضاف ومضاف إليه. إدراك العلاقة بين المضاف والمضاف إليه أو تصور العلاقة بين المضاف والمضاف إليه كذلك هذا يعتبر من قبيل المفردات. النوع الثالث كذلك من النسب التقييدية النسبة الإضافية. النسبة الإضافية، ويقصدون بالنسبة الإضافية نسبة مثلا شخص إلى شخص. فعندما نقول محمد بن خالد ذهب اليوم إلى كذا وكذا، أن محمد ابن خالد هذا في النهاية تسمى عندهم نسبة إضافية، يعني أضفت محمد إلى خالد، مثل إضافة الأبوة وإضافة الأمومة وما شابه ذلك والبنوة وعلى ذلك فقس. فالنسبة الإضافية إضافة شخص إلى شخص كذلك تعتبر من النسب التقييدية، لأن محمد بن خالد كذلك لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ما زال السامع ينتظر شيئا. فهذه الأنواع الثلاث: الصفة مع الموصوف والمضاف والمضاف إليه والنسبة الإضافية كلها تعتبر من قبيل النسب التقييدية، والنسب التقييدية تعتبر من قبيل المفردات. الآن النوع الثاني من أنواع إدراك النسب بين كلمة وأخرى هو إدراك النسبة الكلامية الإنشائية. نحن قبل قليل قعدنا قلنا تركيب لفظة مع أخرى إما أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو لا. إذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى في هذه الحالة كلاما، والكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. فهنا نتكلم عن الإنشاء، فنقول أيها الأحبة ما هو الإنشاء؟ متى يكون الكلام إنشاء؟ الإنشاء هو كل جملة أو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب. ما معنى لا يحتمل الصدق والكذب؟ أي لا يمكن للسامع أن يقول عنك صادق أو كاذب. مثل ماذا؟ مثل الأمر، جملة الأمر، جملة النهي، جملة الاستفهام، جملة القسم، جملة التمني. فمثلا عندما أقول لك اضرب زيدا، هل يمكن للسامع أن يقول هذا كذب؟ أن تقول ماذا الكذب؟ أن تقول لك اضرب زيدا. أقول لك لا تقم من مقعدك، هل يمكن أن يوجه لي الصدق أو الكذب يقول هذه جملة كاذبة أو صادقة؟ لا يمكن، أنا أنهاك أن تفعل هذا الشيء فقط. كذلك الاستفهام، هل أقول لك هل حدث درس اليوم؟ الآن تقول هذا كذب، هذا لا يصح، لأن هذه الجملة أصلا لا تحتمل التصديق والتكذيب. إذن الإنشاء هي الجملة العربية التي لا تحتمل التصديق والتكذيب. يقابل الإنشاء كما قلنا الخبر، الخبر لا، جملة تحتمل التصديق والتكذيب، لذلك تسمى جملة خبرية، أخبرت بشيء عن شيء. الآن يهمنا الإنشاء، إدراك النسبة الكلامية الإنشائية. المراد بهذا الإدراك إدراك أو تصور العلاقة بين المحمول والموضوع في داخل الجملة الإنشائية. تصور هذه العلاقة يسمى كذلك أو يعتبر من قبيل المفردات، ويسمى إدراك هذا المفرد تصورا. مثاله يتضح المقال، عندما أقول لك اضرب زيدا، الآن اضرب هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اضرب إذا كانت فعل إذن هي تعتبر موضوع أو محمول؟ محمول، جميل. والفاعل يعتبر ماذا؟ موضوعا. إذن الجملة الإنشائية يوجد فيها موضوع ومحمول، ما عندنا إشكال. إدراك العلاقة وتصور العلاقة بين الموضوع والمحمول في الجملة الإنشائية يسمى ماذا؟ أو يعتبر من قبيل المفردات، ويسمى إدراكه تصورا. لماذا أيها الأحبة؟ الجملة الإنشائية لا يمكن أن تكون في ضمن التصديقات، لأن الجملة الإنشائية لا يوجد لها مدلول في الخارج تحكم عليه بالصدق أو الكذب. نحن في الدرس الماضي بينا ما معنى إدراك الجمل الذي يسمى تصديقا، إدراك الوقوع أو اللا وقوع في الخارج، هل وقعت الجملة في الخارج أو لم تقع. الجملة الإنشائية ليس لها مدلول في الخارج، فأنا عندما أقول لك اضرب زيدا، هذا شيء لم يوجد في الخارج بعد، أنا أطلب منك أن تنشئه. وعندما أقول لك لا تفعل كذا، لا تشرب العصير، لا تعمل كذا، لا يوجد هناك شيء في الخارج أنظر هل هذه الجملة مطابقة له أو ليست مطابقة له في الخارج. لذلك الجملة الكلامية الإنشائية لا يمكن أن تكون أبدا من قبيل التصديقات، كلها من قبيل التصورات، لذلك هي جملة ولكنهم يعدونها من قبيل المفرد. إذن فأصبح المفرد عندنا يشمل، دائما نعود ونربط، إدراك الموضوع فقط، إدراك المحمول فقط، النسبة بين كلمة وأخرى، وذكرنا أول نوع من أنواع النسب، النسبة التقييدية، وذكرنا النوع الثاني النسبة الكلامية الإنشائية، وعرفنا أن الجملة الإنشائية بجميع أنواعها كلها من تعتبر عند المناطقة من قبيل المفردات، ولا يمكن أن تكون تصديقا لأنها لا يوجد فيها حكم يمكن أن يحكم عليه في الخارج. النوع الثالث من أنواع النسب بين جملة وأخرى ما سيأتي معنا، الأصل أنكم عرفتموه الآن، سيكون النسبة الكلامية الخبرية. طب النسبة الكلامية الخبرية أيها الأحبة لها نظرتان، نظرة باعتبار التحليل الذهني، ونظرة باعتبار الوقوع الخارجي، إدراك المطابقة للخارج أو عدم مطابقتها للواقع الخارجي. الآن تحليل الجملة الخبرية في داخل الذهن كذلك يعتبر من قبيل المفردات. الآن النسبة الكلامية الخبرية كما ترون أمامكم أيها الأحبة تسمى ماذا؟ تسمى حكم الجملة. فإذا قيل لك حكم الجملة، هذا المصطلح هو نفس مصطلح النسبة الكلامية الخبرية. إذا قلنا النسبة الكلامية الخبرية أو حكم الجملة فهما مصطلحان لمعنى واحد، وهي تصور العلاقة أو هي العلاقة بين المحمول والموضوع إيجابا أو سلبا في الذهن. مثال ذلك، دائما المصطلحات المنطقية فيها نوع إغلاق، الأمثلة هي التي تصور للطالب هذه القضايا. عندما أقول لك جاء محمد، الآن هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ خبرية، لأنها يمكن أن تصدق أو تكذب باعتبار الواقع. جميل، جملة مثبتة أو منفية؟ مثبتة، لم أقل لم يجئ محمد، قلت جاء محمد، إذن هي جملة مثبتة خبرية. الآن إدراك العلاقة بين الموضوع فيها والمحمول مع إدراك الإيجاب والسلب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسبة كلامية خبرية. إذا كان هذا الإدراك فقط داخل الذهن، بمعنى أنا أريد فقط قبل أن أرى هذه الجملة مطابقة للواقع أو ليست مطابقة، أريد فقط أن أحللها في داخل الذهن، أن هذا الرجل عندما قال لم يجئ محمد أو عندما قال جاء محمد، في جاء محمد هو يثبت القيامة لمحمد، هذه عملية تحليل ذهني، أثبت القيامة لمحمد. طيب عندما أقول لم يجئ بكر، هذه الجملة ماذا تدل في التحليل الذهني؟ هذا الرجل ينفي القيامة عن بكر أو ينفي الذهاب عن بكر. الآن عملية تصور العلاقة بين المحمول والموضوع باعتبار الإيجاب والسلب داخل الذهن التي هي فقط عملية تحليل للجملة من غير النظر إلى ما في الواقع الخارجي، هذا أيضا يعتبر من قبيل المفردات وإدراكه يسمى تصورا. الآن كيف يعبر الطالب عن النسبة الكلامية الخبرية؟ يعني عند المناطق تجدهم يبحثون هذا المبحث، كيف أعبر بلساني عن النسبة الكلامية الخبرية؟ الأصل أن النسبة الكلامية الخبرية هذا موجود أين؟ في داخل الذهن، هي عملية ذهنية فقط، عملية تحليل الجملة، فهم مفرداتها والعلاقة بين مفرداتها. لو قيل لك عبر عن هذا الحكم أو هذه النسبة الكلامية الخبرية باللسان، فماذا نقول؟ نقول اتبع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى، عليك أن تأتي بما يسمى بمضمون الجملة. مضمون الجملة أيها الحبيب ما هو؟ هو العلاقة بين الموضوع والمحمول مع قطع النظر عن الإيجاب والسلب الذي في الجملة. شوف، النسبة الكلامية الخبرية هي العلاقة بين الموضوع والمحمول مع اعتبار الإيجاب والسلب، يعني هل هذه الجملة مثبتة أو منفية. مضمون الجملة قريب ولكنه من غير اعتبار الإيجاب والسلب، فهو تصور العلاقة بين الموضوع والمحمول مع قطع النظر عن الإيجاب والسلب. طيب، ما هي الخطوات التي يجب علي أن أتبعها؟ إذا أردت، إذا كما قلنا نأتي بالنسبة الكلامية الخبرية، علينا أولا أن نأتي بما يسمى بمضمون الجملة. مضمون الجملة أيها الأحبة نصل إليه بأن ننظر في المحمول. الآن عندك جملة خبرية، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، انظر مباشرة إلى المحمول. إن كان المحمول فعلا أو كان مشتقا من المشتقات، ما هي المشتقات؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، مثلا ضارب هذا اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، ضراب صيغة مبالغة، كريم صفة مشبهة، أفضل، أفعل، أخير هذا أفعل تفضيل. فإذا كان المحمول فعلا أو كان مشتقا من المشتقات، فإن عليك أن تأتي بالمصدر الذي أخذ منه هذا الفعل أو هذا المشتق، تأتي بهذا المصدر وتضعه في بداية الجملة، ثم بعد ذلك تأتي بالموضوع فتجعله مضافا إليه هكذا طبعا، ولا تأتي بالإيجاب والسلب، كانت مثبتة كانت منفية ليس لنا علاقة في مضمون الجملة. نحن الآن في الخطوة الأولى، الخطوة الأولى نريد أن نأتي بماذا؟ بمضمون الجملة. ماذا نفعل؟ ننظر مباشرة إلى المحمول. المحمول إما سيكون فعلا وإما سيكون خبرا. إذا كان المحمول فعلا أو كان خبرا وكان الخبر هذا من المشتقات التي ذكرناها، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، فإننا نأتي بمصدر الفعل أو مصدر المشتق نضعه في البداية، ثم نأتي بالموضوع فنجعله مضافا إليه. مثال ذلك، زيد قائم. الآن إيتي بمضمون الجملة، الآن حل عمل تطبيقي، إيتي بمضمون الجملة، نفعل الخطوات التي ذكرناها، ننظر ابتداء إلى المحمول، أين المحمول؟ قائم. هل هو من المشتقات أو هو اسم جامد؟ نجده مشتق لأنه من أسماء الفاعل. نأتي بمصدره، ما مصدر القيام؟ نضعه في البداية، ثم نأتي بالموضوع فنجعله مضافا إليه، فيصبح مضمون الجملة قيام زيد. طيب، ليست صلاة الوتر واجبة. لو قيل لك إيتي بمضمون هذه الجملة، فننظر مباشرة إلى الخبر، خبر ليس الآن، ما هو؟ واجبة. واجبة هل هي من المشتقات؟ نعم من المشتقات، اسم فاعل، نأتي بمصدرها، ما هو؟ الوجوب أو الإيجاب. نأتي بالوجوب فنقول هذا الوجوب نضعه في البداية، ثم ننظر في الموضوع، ما هو الموضوع؟ صلاة الوتر، نجعله مضافا إليه، فيكون مضمون الجملة ما هو؟ وجوب صلاة الوتر. انظروا، الجملة الأولى مثبتة زيد قائم، والجملة الثانية منفية، ومع ذلك لم نتطرق أبدا عند الإتيان بمضمون الجملة للإيجاب ولا للسلب، فيخطئ الإنسان إذا قال مضمون الجملة ليس وجوب صلاة الوتر أو وضع النفي في البداية، أصلا لا يصلح، وكذلك يكون خطأ علميا، لأن مضمون الجملة هو الإتيان أو إيضاح العلاقة بين الموضوع والمحمول بقطع النظر عن الإيجاب والسلب، فليس لنا علاقة بالإيجاب والسلب الذي هو في أصل الجملة. الآن إذا أتينا بمضمون الجملة، نحن لاحظوا نحن نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى النسبة الكلامية الخبرية، فنتبع خطوات معينة. الخطوة الأولى الإتيان بمضمون الجملة، الآن بعد الإتيان بمضمون الجملة، إذا أردنا أن نصل إلى النسبة الكلامية الخبرية ماذا نفعل؟ فقط أيها الأحبة نضيف الإيجاب أو السلب، فقط نضيف الإيجاب أو السلب إلى مطلعها. فمثلا جملة، طب قبل أن ندخل إلى النسبة الكلامية الخبرية أنا ربما أغفلت مسألة، إذا كان المحمول ماذا؟ جامدا. هذا ربما قفزنا عنها، نعود إلى مضمون الجملة. نحن قلنا إذا كان المحمول مشتقا نأتي بالمصدر ونضعه في البداية ثم نأتي بالموضوع فنجعله مضافا إليه. إذا كان المحمول جامدا يعني ليس من المشتقات، مثل أسماء الأجناس، أسماء الحيوانات، محمد أسد أو هذا أسد. الآن أسد هذا أيها الأحبة يعتبر اسم جامد يدل على اسم حيوان ليس من المشتقات، فليس له مصدر. فكيف نأتي بمضمون الجملة في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقولون تأتي بكلمة كون تضعها في البداية ثم تأتي بالموضوع فتجعله مضافا إلى الكون ثم تأتي بالمحمول فتجعله خبرا للكون. الآن الكون مصدر كان وكان لها اسم وخبر، فنأتي بالموضوع نجعله مضافا إلى الكون ونأتي بالمحمول فنجعله خبرا للكون. فزيد أسد لو قيل لك إيتي بمضمونها ماذا تقول؟ نقول أو ستنظر في المحمول، نعم المحمول جامد مباشر، إذا لابد أن نأتي بالكون كلمة الكون ابتداء، فنقول كونه ثم نأتي بالموضوع، ما هو الموضوع؟ محمد، فنجعله مضافا إليه، نقول كون محمد أسدا. هذا هو ما يسمى مضمون الجملة، يعني الجملة مضمونها أو تدور على ماذا؟ على هذا المعنى بقطع النظر هل هي موجبة أو سالبة. الآن الخطوة الثانية بعد الإتيان بمضمون الجملة، إذا أردنا أن نصل إلى النسبة الكلامية الخبرية أننا نضيف الإيجاب أو السلب الموجود في الجملة الأصلية إلى مضمون الجملة، فتأتي بمضمون الجملة ثم تنظر في الأصل، هذا الأصل مثبت؟ نعم الأصل مثبت، إذا نضيف الإثبات إلى المضمون. فمثلا الجملة السابقة زيد قائم، أتينا بالمضمون قيام زيد. الخطوة الثانية هل ننظر في الجملة الأصل هل هي مثبتة أو منفية؟ مثبتة. إذا نقول النسبة الكلامية الخبرية ثبوت قيام زيد. طيب لو كانت منفية، الجملة الثانية ليست صلاة الوتر واجبة، لو قيل لك إيتي بالنسبة الكلامية الخبرية لها، تأتي أولا بمضمون الجملة وهو وجوب صلاة الوتر، ثم بعد ذلك تنظر في الأصل هل هو مثبت أو منفي؟ منفي، فنضيف كلمة العدم في البداية فتكون النسبة الكلامية الخبرية عدم وجوب صلاة الوتر. فهذا طبعا هذا الكلام هو تعبير باللسان، ولكنه في الحقيقة هي عملية ذهنية. أنت عندما تسمع جملة ليست صلاة الوتر واجبة، أنت تقوم كل واحد منا يقوم بهذه العملية، يحلل الجملة ابتداء، تحليل الجملة بالإيجاب أو بالسلب، هذا يسمى في الاصطلاح المنطقي النسبة الكلامية الخبرية. وله اصطلاح آخر، نعم يسمى ماذا؟ حكم الجملة. فلو قيل لك ما حكم الجملة في ما زيد أسد، هذا من باب الاختبار، ما حكم الجملة في ما زيد أسد، من يأتي بها يعبر عنها؟ عدم كون زيد أسد. أيوة كون، أو شتاتي بالكون لأن المحمول جامد. أولا نأتي بمضمون الجملة كون زيد أسدا، ثم ننظر في الأصل هل الأصل مثبت أو منفي؟ منفي، إذن عدم كون زيد أسدا. فهذا يسمى إذن النسبة الكلامية الخبرية، ويسمى كذلك مضمون الجملة، أو عفوا يسمى حكم الجملة، وهذا كما قلنا عملية توجد داخل الذهن. الآن النسبة الكلامية الخبرية أو مضمون أو حكم الجملة، هذا يعتبر كذلك من قبيل ماذا؟ المفردات. لماذا؟ لأن هذه الجملة الخبرية ما زلنا لم ننظر بعد هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة، ما وصلنا إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة هي مرحلة التصديق كما مر معنا، فإذا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة نبقى ضمن دائرة ماذا؟ المفردات. لذلك المفرد أيها الأحبة مر معنا أنه يشمل الموضوع ويشمل المحمول ويشمل النسبة أو العلاقة بين كلمة وأخرى، وعرفنا أن هذه النسب ثلاثة، إما نسبة تقييدية إذا كان التركيب لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وإما أن يكون يحسن السكوت عليها، ففي هذه الحالة ستكون نسبة إما إنشائية وإما خبرية. النسبة الإنشائية في جميع أحوالها ستبقى من ضمين المفردات أو من قبيل المفردات لأن لا وجود لها في الخارج. أما النسبة الكلامية الخبرية إذا كانت ضمن داخل الذهن بعد ما زال التحليل الذهني وهو ما عبرنا عنه بحكم الجملة، كذلك تعتبر من قبيل المفردات، وتعلمنا كيف نعبر عنها. نختم بهذه المعلومة الأخيرة، النوع الرابع من أنواع المفردات. الآن ذكرنا إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسب، رحمك الله. النوع الرابع والأخير الذي يدخل ضمن المفردات أو كلمة المفرد عند المناطق هو النسبة الكلامية الخبرية باعتبار الخارج ولكن مع عدم الإذعان والقبول والتسليم لها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن مر معنى النسبة الكلامية الخبرية في داخل الذهن، انتهينا منه. الآن إذا انتقلنا لمرحلة أعلى، الآن حللنا النسبة الكلامية الخبرية في الذهن، نريد أن ننظر في الواقع، هل هذه النسبة الكلامية الخبرية أو هذه الجملة الخبرية مطابقة للواقع أو ليست بمطابقة للواقع؟ نظر الإنسان في الواقع فوجدها مثلا مطابقة للواقع. الآن الأصل ماذا يفعل؟ أن يذعن لهذه النتيجة التي وصل إليها، أن هذه الجملة ماذا؟ صادقة مثلا، ورآها غير مطابقة للواقع، إذن هي كاذبة، فعليه أن يذعن ويقبل ويسلم لهذه النتيجة التي وصل إليها أن هذه الجملة كاذبة. الآن إذا أدرك الإنسان شيئا باعتبار الواقع، هل سواء كان على الصدق أو الكذب، ولكنه لم يذعن ولم يسلم للنتيجة التي توصل إليها، كذلك يعتبر هذا من قبيل المفرد عند المناطق. فأنا قلت لك جاء زيد، نظرنا ففعلا جاء زيد، قلت لك نعم ها هو الآن أمامك، فقلت لا لا لم يأتي. يا رجل أقول لك هو أمامك، تقول لا لا لم يأتي. الآن هذا الذي نفعله إدراك للنسبة الكلامية الخبرية أو إدراك للجملة الخبرية باعتبار الواقع الخارجي، ولكنك لم تذعن للواقع. فإذا لم تذعن للواقع وعاندته مع أنه ظهر إليك، فيسمى كذلك إدراكك أنت لهذه النسبة مع عدم إذعان لك يعتبر من قبيل المفردات، ويسمى إدراكه كذلك تصورا، لأن التصديق شيء علمي، يعني المقياس هو العلم، ثبت ثبت، لم يثبت لم يثبت. فأما منازعة الأهواء وإنسان لا يريد أن يسلم بالوقائع على الرغم من ثبوتها، فهذا لا يرقى إدراكه لأن يسمى تصديقا، بل نجعله ضمن دائرة المفردات. إذن المفردات أربعة: الموضوع والمحمول والنسبة بين كلمة وأخرى على أنواعها، النسبة التقييدية والكلامية الإنشائية والكلامية الخبرية داخل الذهن، الكلامية الخبرية داخل الذهن. و النوع الرابع من أنواع المفردات إدراك النسبة الكلامية الخبرية في الواقع الخارجي مع عدم الإذعان والتسليم لها، كل هذا يسمى مفردا، وإدراكه يسمى تصورا، يسمى تصورا، لأنك تقوم بعملية إدخال صورة في داخل الذهن تحليلية لم تترجم بعد إلى الواقع الخارجي. وفي الدرس القادم بإذن الله ننتقل الكلام عن التصديقات. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.